ملاذك الأخير، سلاحك الذي صنعته بيدك. اعتاد البشر منذ جيل آدم أن أجيالهم التالية تنقص في الطول، فكانت المدن تبنى فيها بيوت عملاقة، ثم يأتي الجيل التالي فيهدمها ويبني بيوتا أقصر. حدث هذا في هنار وشيلون وفي عدن أيضا، لكن أهل عدن تركوا مساكن القدامى آدم والأنبياء من بعده حتى إدريس، لأنها بالنسبة إليهم مساكن مقدسة، وكلها كانت في حي مترمون، وكان حجم تلك المساكن عملاقا مثل حجم مساكن العمالقة. والحقيقة أن جميع أهل عدن بلا استثناء دخلوا في تلك المساكن وتكدسوا، لأنها أصعب في الهدم على العمالقة من المساكن الصغيرة الأخرى. وصل العمالقة إلى حي ماتريمون، البيوت كبيرة وكلها مغلقة وأبوابها مدعمة بالحديد، فعرفوا أن أهل عدن يختبئون بالداخل، وما هي إلا صرخة واحدة من مهواي، وانطلق العمالقة بقوة الغضب والثورة. لكن البشر كانت لديهم عقلية عسكرية فذة اسمها يغوث، شاب صنعت هذه الأيام أسطورته وسمته الحضارات التالية أبولو. فجأة انفتحت نوافذ المساكن وبدا ما بداخلها. كنت ترى 5 رجال في كل نافذة يمسكون بأداة كأنها قوس ضخم وسهم عملاق يمكن توجيهه. 3 منهم يشدون القوس، وواحد يضع السهم الضخم، وواحد يوجه السلاح. كانت مفاجأة أن تنفتح النوافذ كلها ويظهر هؤلاء، ثم ينطلق وابل من السهام العملاقة القاتلة فتخترق أجساد الصف الأول من العمالقة. ولم يكن وابل السهام ينقطع لحظة، فصاح مهواي: التفوا من خلف المباني، حطموا الجدران! وعلى الفور التف العمالقة من وراء المباني، وأخذوا حجارة ثقيلة من الجوار وبدأوا يضربون بها الجدران بقسوة. وظهرت من فوق سطح المباني صفوف من الرماة البشر يحملون سهاما عادية صغيرة، أطلقوها كلها دفعة واحدة، ولم تكن سهاما بريئة بل كانت مسمومة، وكانت بالنسبة إلى العمالقة كأنها إبر مسمومة اخترقت لحومهم وشلت أعصابهم. كان هذا هو المعقل الأخير لأهل عدن، فإن استطاع العمالقة اختراقه ستحدث إبادة عرقية حقيقية. صاح مهواي بسرعة: تراجعوا، تراجعوا فورا! ورجع العمالقة إلى الوراء بسرعة وهم ينظرون إلى البشر المصطفين بسهامهم في النوافذ والأسطح. أي عقلية يملكها هؤلاء بالضبط؟ جاء أحد العمالقة إلى مهواي وقال: سيدي، لقد غرق أغلب العمالقة الذين كانوا يبنون الجسور وهرب بقيتهم. اشتعلت عين مهواي بغضب في وجهه الأسود وقال: كيف غرقوا؟ هم العملاق أن يشرح، لكن مهواي أوقفه بإشارة حازمة وأخذ يعض على شفتيه، ثم قال: هؤلاء قد استعدوا لكل شيء، كأنهم يعلمون تماما بقدومنا، في حين لم نكن نحن مستعدين. هذه نقطة تفوقهم الوحيدة. ثم صرخ فجأة: لكن ليس بعد الآن. ونظر إلى بيوت مدينة ماتريمون، وظهر في عينه كثير من الدهاء والكراهية، فأمر مجموعة من العمالقة وقال: عودوا إلى مدينتنا وأحضروا قذائف النار الصخرية. ثم قال، وقد صارت ملامحه مخيفة جدا من بشاعتها: ستكون ليلتهم الأخيرة جحيما. إذا نزل الذكاء على وحش فقل على الأرض السلام. إذا فكر الإنسان إما أن يكون تفكيره تدميرا وإما سلاما. ولقد حاول الإنسان في عدن جميع الحيل حتى يبقى حيا ويحفظ نفسه وأهله، لكن في تلك الليلة وبعد هدوء شديد من العمالقة، حتى ظن أهل عدن أنهم قد انصرفوا، تشوش منظر السماء الصافي بوابل من صخر عظيم مشتعل نارا كالحمم. صخور نارية حطمت الجدران وألهبت البيوت بالنار وحصدت أرواح الناس. عشرات الآلاف من أهل عدن خرجوا من مخابئهم والنار تلفح ظهورهم، وركض البقية وهم يعلمون أنها بضع خطوات ويلحقون بمن مات. صاح فيهم يعوق وردد وراءه أتباعه: إلى مساكنكم العادية يا أهل عدن، إلى مساكنكم، لا تبقوا في العراء هكذا، لا تفزعوا، سنعطل هذه القذائف. ومن وسط سحب الدخان الأسود، وبينما كان الكل يركضون مبتعدين عن العمالقة، برز رجل واحد يركض في الاتجاه العكسي ناحية العمالقة، رجل بلحية بيضاء طويلة وجسد مفتول. كان ذاك الملك هاود، وكان يتوجه مباشرة إلى نقطة واحدة، بل إلى عملاق واحد، الشيطان الأسود مهواي. لم يكن مهواي يعي أن هذا يمكن أن يحصل في العالم. برز له من الدخان ظل رجل صغير يركض، وبينما كان يفكر في استجابة مناسبة، أخرج الرجل الصغير نصلين كبيرين. كان الملك ود يثبت للتاريخ أنه يستحق لقب ملك. أمسك الملك بين أسنانه سلسلة يعض عليها بأسنانه، وانطلق ما بين ساقي مهواي، ثم فتح ذراعيه عن آخرهما، وكل يد تمسك بسيف أصاب النصلان أوتار مهواي، فثنى ركبتيه إلى الأمام متألما. وهنا حدث ما لا يصدق. صعد الملك على جسد مهواي من الوتر إلى الركبة إلى الفخذ، ثم غرز أحد النصلين في جانب معدة مهواي، فأحنى مهواي ظهره إلى الأمام. لم يكن نصل كهذا ليقتله، لكن اتضح أن الملك ود لم يغرزه ليقتل، بل غرزه ليكون له دعامة في صعوده إلى الأعلى إلى ظهره. كان الملك ما يزال متمسكا بالسلسلة بين أسنانه، ولم يلبث إلا أن وصل إلى أكتاف مهاواي، فرمى النصلين وأمسك السلسلة ودار بها على رقبة مهاواي، ثم رمى بالسلسلة وهو يصيح: سهم! برزت أنا العملاق سهم، وأمسكت بطرف السلسلة وشددتها بكل قوتي وأنا أتحرك مبتعدا، وكان طرف السلسلة الآخر مثبتا في أحد المباني الكبيرة. أصدر مهواي خوارا كأنه عجل، وهو يرفع رأسه للأعلى بألم ويختنق. حاول بعض العمالقة اللحاق بي، لكن أتتهم سهام مسمومة من أسفل منهم، ولم تمضي دقيقة واحدة حتى سقط البغيض الأسود على الأرض، ووثب الملك ود عنه بخفة لا تتناسب مع سنه. سكوت تام عم العمالقة، زعيمهم سقط كالثور بينهم، ونظر بعضهم إلى بعض. كانت لحظة تحتاج إلى كلمة واحدة لتثبط كل شيء، أو إلى شرارة تفجر كل شيء. وفجأة صاح العملاق ناريمان: اثأروا لزعيمكم يا رفاق، اثأروا لرفاقكم، اقتلوا الجرذان! وخرجت السيوف من أغمادها، والأصوات وأسلحة أخرى عجيبة أتوا بها من مدينتهم، وارتفعت الأذرع تطلب الثأر، وعلت أصوات العمالقة: إذا عبثت بخلق الله انقلب عليك خلق الله. من أين أتينا نحن العمالقة؟ جاء في علم الأخلاط الذي كان يعلمه إدريس أن النسل الإنساني يقصر بانتظام بمرور الزمن، لكن كاين لما خالف فطرة الله وصنع مدينة كاملة من زواج المحارم، أصبح نسله مليئا بأصحاب التشوهات الغريبة الذين انغلقوا على أنفسهم، ولم يكونوا يتزوجون من خارجه نار أبدا، حتى جاء للمدينة أبناء الله الذين هم من النسل الفطري. وفي اللحظة التي اختلط فيها النسل الفطري مع النسل المليء بالتشوهات، حدث تشوه آخر في الأخلاط، جعل فئة من أهله نار لا يقصر طولهم بمرور الزمن أبدا. مرت السنون والناس تقصر، وهؤلاء باقون. وفي الأجيال التالية حدثت مشادات بينهم وبين القصار رغم تعايشهم معا، لكن جاء يوم مشؤوم خرج فيه عملاق أسود وكون عصابة من العمالقة تسكن الجبال، وكبرت عصابته وقويت شوكتها حتى طغت على أهله نار وأبادت الجنس القصير منهم، وبدأ نظره يتحول إلى شيرون ثم إلى عدن. وها هو الدخان ينقشع وآلاف البشر يركضون أمام أكثر من 3000 عملاق مسلح، وقد طور العمالقة أسلحة خاصة بهم ليبيدوا بها القصار، مثل ذلك الحبل الذي في يد ذلك العملاق هناك، حبل في نهايته نصل حاد، انظر كيف يجز به الرؤوس جزا، وسيوف محورة وأسواط كانت حقا مجزرة. هورع أهل عدن إلى البيوت وصاح فيهم يعوق وأتباعه: اختبئوا تحت الأثاث. البعض أسعفه الوقت ودخل البيوت قبل انقشاع الدخان، والبعض انقشع الدخان وهو قريب من البيت يحاول دخوله، والبعض كانت بيوتهم بعيدة فأخذوا يركضون في العراء. وهذا الفريق الأخير بالذات كان الأيسر، فانطلق خلفهم بعض العمالقة واشتغل البقية بهدم البيوت وإزالتها. سفكت كثير من الدماء وهدمت كثير من البيوت على رؤوس أصحابها، وشربت الأرض دماء 10,000 شهيد من أهل عدن. وفجأة ومن وراء الجميع أشرفت أصوات النسور الجارحة، نظر العمالقة خلفهم فوجدوا الأميرة سواع ومن معها، فرغوا من نصرهم الأول ليدخلوا إلى مشهد الأحداث، وكانت مواجهة من نوع آخر. من يروض النسر يروض أي شيء. ترويض النسور العملاقة كان وسيلة أهل ذلك الزمان في اكتشاف الأرض حولهم بسبب ثبات أجنحتها. كان مع سواع ما يزيد على 1,000 نسر، كل نسر على ظهره رجل يمسك سهما مسموما، ولم يكن قد بقي من العمالقة أكثر من 3,000. انقضت النسور فجأة عليهم من ورائهم وهي تفتح مخالبها الجارحة، وقبل أن تصل النسور إليهم كانوا وهم على ظهرها يطلقون سهامهم في وجوه العمالقة وصدورهم ورقابهم، وبدأت تشتت سهام من فوقهم وسهام المشاة من خلفهم، خوار يتبعه خوار، وعملاق يسقط وراءه عملاق. والحق أن ضربة منقار نسر التيراتورن كأنها ضربة 10 خناجر، تراهم يغرسون مناقيرهم في اللحم ويغمسون رؤوسهم بداخل الجسد فينتثر الدم. وارتفعت أيادي البشر وصرخاتهم المنتصرة، والعمالقة يسقطون على ظهورهم ويجثون على ركبهم، وكثير من الأشياء تنغرز فيهم بين سهام ومخالب. واهتزت عدن بضجة النصر، لقد كتبوا في ذلك اليوم ملحمة لا أظن أنها ستتكرر في التاريخ. لو نظرت إلى أرض عدن يومها لما رأيت الأرض من تكدس الجثث بين بشر وعمالقة. تنازعوا في حرب إبادة عرقية شاملة، وكتب ربك أن يغلب البشر. وبدأ قرص الشمس المذهول يهبط في السماء ويتحول إلى اللون الأحمر ليماثل لون النهر الذي تحته ولون الأفق المصبوغ بالشفق، وخمسة من بني البشر ينظرون إلى ذلك المنظر بإجلال، وقد عرفوا أنهم اليوم قد أنقذوا البشرية بأكملها، خمسة كانوا مخلصين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وإلى جوارهم كنت أقف بتبجيل، أنا سادسهم سهم العملاق. تمت. يقول البوني: كان اجتياح العمالقة هو أول محاولة للنيل من ميراث إدريس وعلومه، وقد باء الاجتياح بالفشل رغم المذبحة البشرية التي نتجت عنه، وانضمت نار وشيلون إلى حكم الملك ويد، وحفظت تلك العلوم في أتلانتس بدءاً من كتاب آدم الأول ومتون هرمس إدريس وألواحه الزمردية، ثم صحائف الأنبياء جميعا، وحتى مكاتيب الهندسة التي تركها كاين، وفنون المعارف التي ابتكرها جينون، وبقيت تلك العلوم محفوظة حتى غرقت قارة أتلانتس في زمن نوح، فانتقلت تلك الكتب والصحائف على سفينة نوح إلى موضع آخر من الأرض، لكنها كانت في عين الشيطان. قال ليوبولد: أين ذلك الموضع الذي انتقلت إليه العلوم؟ عند العمودين في مصر، فاسأل صاحبك هذا فإنه يعلم كل شيء. نظر الأخوان إلى بوبي لحظات، ثم التفتا إلى البوني الذي أكمل: بعد عهد العظماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لاحظ الشيطان تعلق الأجيال التالية بهم وببطولاتهم، فأغوى الشيطان الناس ليصنعوا لهم تماثيل تخلد ذكراهم، ثم أغوى أحفاد أحفادهم تدريجيا للمغالاة في تعظيمهم، حتى أوصلهم في النهاية إلى عبادتهم والسجود لهم، وكان هذا في زمن نوح. 1000 سنة كاملة، وجيل نوح بأكمله يعبدون تلك التماثيل كبارا وصغارا، ونوح يحاول أن يصلحهم بكل طريقة، حتى أوحى له الله أن ينذرهم بأن الله سينزل عليهم عذابا ما أنزله على أحد من العالمين، طوفان عظيم يغرق أرضهم ويهلكهم فلا يكون لهم أثر، فكذبوا وأعرضوا، وما آمن مع نوح إلا قليل، فنزل عليهم العذاب من بين أعمدة هرقل التي انفتحت على مصراعيها، فدخلت مياه المحيط تلعت كل شيء، ولم ينجو أحد إلا من آمن مع نوح، ولم يتركهم الشيطان، بل نقل هذه الآلهة الخمسة إلى جميع الحضارات التالية بعد نوح، فأصبحوا يعبدون بأسماء أخرى، وعاشت عبادة الأصنام دهرا بعد دهر. الملك ويد صار اسمه عند السومريين آنو، ملك الآلهة السومرية الأنوناكي، ثم تحول إلى زيوس عند اليونان، ثم إلى جوبيتر عند الرومان، الأميرة سواء الرقيقة أصبحت هي الآلهة السومرية إنانا، ثم تحولت إلى أثينا عند اليونان، ثم إلى فينوس عند الرومان. رامي السهام البطل يغوث أصبح هو الإله أوتو عند السومريين وأبولو عند اليونان، كما عبده الرومان باسم أبولو أيضا. وأمير الماء العظيم يعوق أصبح هو إله البحر إنكي عند السومريين، وبوسيدون عند اليونان، ثم نبتون عند الرومان. وأخيرا الشاب الطائش الشجاع نصر أصبح عند السومريين إله الخمر نينكاسي، وعند اليونان ديونيسوس، ثم عند الرومان باخوس. ملحمة العمالقة ظهرت آثارها في دين اليونانيين، الذين قالوا إن العمالقة أصلا هم أجداد آلهة الأولمب، زيوس وأثينا وأبولو وبوسيدون وديونيسوس، وأنه قد حدثت بين آلهة الأولمب والعمالقة التيتانز حرب كبرى ملحمية سموها التيتانوماكي. انتصر فيها آلهة الأولمب انتصارا عظيما وأنقذوا الأرض. ورغم أن هذه الملحمة اليونانية تبدو أسطورية وخرافية لكثير من الناس، فإنها اتفقت مع حديث صحيح للنبي محمد قال فيه إن أصل البشر كانوا عمالقة، وإن آدم وحواء كانا عملاقين، وذريتهما كانوا عمالقة. طول الواحد منهم 60 ذراعا 30 مترا، يعني مثل طول بناء عال. ثم أصبح الخلق ينقص في الطول بعدهم حتى الآن. حتى الحيوانات التي عاشت في جيل آدم والأنبياء الأوائل بعده كانت حيوانات عملاقة تتفق مع أطوالهم، وهذا من حكمة الله ليقدروا على ركوبها وأكل لحومها. طيور الموا وغراب كفم وفأر الفلوريس ووحش الجيجان ونسور التيراتارن، كل هذه كانت حيوانات عملاقة تعيش مع البشر العمالقة في عصور الأرض القديمة. ورأى الناس في هذا الزمان عظام تلك الحيوانات وآثارها. ظلت البشرية تتناقص في الطول حتى كان جيل نوح طوله أكبر منا قليلا، ولقد خرج بعضهم قبل الطوفان وساحوا في الأرض، فظهرت آثار قديمة لأناس أطول من البشر بشيء يسير. أما الطوفان فنزل على من كفر من قوم نوح في أطلانتس وليس على الأرض كلها. غرقت تلك الحضارة في أطلانتس بطوفان نوح، لذلك لن تجد لهم آثارا، فكلها مدفونة تحت أعماق البحر المتوسط بانتظار أن يكتشفها أحد. كما أن هتف الويب بصوت حاد: هوراء، كل هذا هوراء، هذا الرجل يتحدث عن الديناصورات وتلك كانت قبل البشر بملايين السنين، كل هذا هوراء يا بوب اللعين. فجأة تجمد المشهد كله كأنه تسجيل تعلق عند لقطة واحدة، وكانت اللقطة عيون البوني التي تنظر إلى الويب ببغضاء، وأي بغضاء أبشع من بغضاء ساحر. اهتز مشهد بيت البوني وكأن زلزالا أصابه، حتى إن الأثاث كان يهتز والأكواب واللوحات، وبدأت الحرارة تزداد بجنون، فاستدار الويب ومن معه ليغادروا المكان كله، لكن أجسادهم تجمدت تماما كأنما قد أصابها شلل، وأصبحت عيونهم ترى مشاهد من أيام أخرى في منزل البوني لا علاقة لها بالمشهد الحالي. كانت صورة البوني تختفي من موضعها ليظهر في مكان آخر في المنزل يصنع أموره اليومية، وكان يفعل أشياء قذرة جدا كأي ساحر، حتى إنهم رأوه في مشهد وهو يذبح طفلا وطفلة ربطهما ظهرا بظهر. صرخ الويب: بوبي أيها الشيطان، أي لعبة حقيرة تصنع؟ رد عليه بوبي وسط هذه الفوضى: أما كان لك أن تغلق فمك حتى ينتهي من حديثه؟ قال الويب وهو يحاول تحريك جسده بصعوبة بالغة: لا أتحمل الهراء حين أسمعه. قال له بوبي بشيء من الغضب: أي هراء أيها الأرعن؟ ألم ترى معابد الحضارات القديمة في بيرو وكمبوديا التي رسمت الديناصورات بكل وضوح، ما يعني أنها كانت تعيش مع الإنسان جنبا إلى جنب، وفكرة انقراضها من ملايين السنين قبل ظهور الإنسان إنما هي فرضية يصدرونها فقط لإثبات فكرة التطور. صرخ ليوبولد: افعل شيئا أيها اللعين، وكفاكما جدالا أخرق. نظر بوبي حوله وبدا على ملامحه شبح ابتسامة ما لبثت أن اختفت بسرعة، وهو ينظر إلى بعض الأكواب المعلقة التي كانت تهتز بعنف. التفت بوبي إلى الأخوين وصاح: حاول الوصول إلى هذه الأكواب، سأخرجنا من هنا بتميمة توقف كل هذا. تحرك كلاهما ببطء بالغ، كأن الحركة البسيطة تعني مغالبة أطنان من الهواء. صاح بوبي بتميمة منطوقة باتجاههما: كوب يدنو قريبا بلا بحور لك أو نهر. نظرا إليه بطرف العين بلا فهم، وجاهدا أكثر والأجواء تتزلزل حولهما حتى وصلا إلى الأكواب وأمسكا بها. صاح بوبي: احذرا ألا تطيش منكما الأكواب، وانطقا بعدي بصوت عال: ربك فكبر وهون علينا طيشك هنا. نطق كلاهما الجملة بصوت واحد مرتعد وكرراها. أخفى بوبي شماتة كانت ستظهر في ملامحه وهو يقول: انطقا بعدي بصوت أعلى: كوب يدنو صيفا، هل لك بحور لا تنهر؟ أصبح الويب وليوبولد ينطقان الجمل بصوت عال بخوف ورجاء، وفجأة تحرر بوبي وحده وقال بملامح مرهقة وصوت خفيض: حمقى. ودون مقدمات التف ذراع كل واحد منهما وراء ظهره، وتشابكت الساق بالساق وسقطا على ظهريهما بعيون مفجوعة. كانت جميع التمائم التي قالها بوبي أو طلب منهما النطق بها هي تعاويذ معكوسة، إذا قرأت بالعكس أصبحت ذات معنى شيطاني مختلف تماما. كذلك يكتب السحرة على تمائم السحر آيات قرآنية بالمقلوب يستجلبون بها الشيطان بدل أن يطردوه، وهذا النوع هو أشد أنواع التعاويذ فتكا. فلما أشار بوبي إلى الأكواب نطق بتميمة الافتتاح: كوب يدنو قريبا بلا بحور لك أو نهر، التي إذا قرأت بالمقلوب تكون: رهنوا كل روح بالباب يرقون ديبوك. ولما أمسكا الأكواب لألا تطيش أنطقهما تميمة الكفر: ربك فكبر وهون علينا طيشك هنا، وهي بالمقلوب عبادة للشيطان، إنه كشيطان يلعن وهو ربك فكبر. والقاضي لما صاح بصوت أعلى: كوب يدنو صيفا، هل لك بحور لا تنهر؟ كانا في الحقيقة يقولان: رهنت الروح بكلها في صون ديبوك. هرع بوبي ليخرج من المنزل ويهرب بجلده من المكان كله، لكنه توقف في اللحظة الأخيرة لما لمح كيانا ما في المرآة المكسورة. كيانا ساكنا ينظر بعيون واسعة تحتها هالات سود، ولم يلبث أن قال الكيان الشيطاني من داخل المرآة: أمنت للشيطان يا بوبي أن يتركك تفر؟ انقبض قلب بوبي وتحرك مسرعا ناحية الباب و... لقد عرفت ما فعلت يا بوبي القذر. كان ذاك صوت ليوبولد. استدار بوبي بفزع ليجد ليوبولد مصوبا مسدسه نحوه والغل في عينيه والويب يقوم من الأرض بألم. لقد رفض ديبوك أن يرهن روحيهما عنده لئلا يفر بوبي، وما كان للشيطان أن يسعى في الخير يوما. وفي غضب شديد رفع ليوبولد صمام أمان المسدس وأطلق طلقتين قاتلتين على بوبي، والويب يصيح به بفزع: انتظر أيها الأهواج! أصابت الطلقتان هدفهما بدقة، وسقط بوبي على الأرض مذهولا، وتوقف كل نفس فيه، وسالت دماؤه على الأرض، وكتب الشيطان نهاية هذا السفر بالدم. سفر الأعور. غرفة تخلو من أي نور إلا من وهج خافت لشمعة في مكان ما. فتاة شابة حزينة واقفة في وسط الغرفة، ترتدي فستان زفاف أبيض وتنظر إلى المرآة بقلق. صوت دقات قلبها أنا أسمعه. انفرج الباب قليلا بصوت صرير مرير، وأصبح لهب الشمعة يرتعش، ودقات قلب الفتاة تتسارع، وكان دخولي أنا ديبوك. لمحت في أثناء دخولي امرأة أخرى عجوزا تنحني على الأرض وتتلو نصوصا تمجد الشيطان. كانت المرأتان تصنعان سحر السكراي، وهؤلاء البشر المحقورون علمناهم كل شيء يذلهم إلا سحر السكراي، فلا يتعلمه إلا من يدفع الثمن غاليا. قمة سحر السكراي هي أن تنظر إلى مكان ما فترى مشاهد من ماضي هذا المكان يؤديها أشخاص عاشوا يوما في هذا المكان. بعض البشر يولدون بهذه الهبة، وبعضهم يهين ناصيته في التراب لأجلها، كتلك الساحرة الساجدة تحت قدمي. أغمضت الفتاة الشابة ذات الرائحة العذبة عينيها أمام المرآة، وارتجف جفنها بتوتر. هي أرملة غنية تعشق زوجها ولم تتزوج بعده، وقد لبست فستان زفافها القديم ودفعت كثيرا للساحرة لتريها في المرآة صورة زوجها الراحل لتملأ عينها الحزين منه وتتحدث معه، وذلك من سحر السكراي. ذل البشر يشعرني بالنشوة. وقفت وراء تلك الفتاة حتى بدأت تلاحظ شيئا يتحرك في المرآة، فقربت وجهها قليلا ثم انتفضت صارخة كمن لدغتها عقرب. فهناك في تلك المرآة لم ترى وجه زوجها، بل رأت خلقة الشيطان. فزعت الفتاة وهربت الساحرة، وبقيت وحدي أبتسم، ولا يضحك الشيطان إلا على جهل البشر. تلك العين التي أملكها ترى كل شيء. مشاهد متقطعة من الماضي تأتيني كلما نظرت إلى مكان، أي مكان. عيني وحدها قادرة على أن تتحكم بالمشاهد التي أراها، فكل الكيانات تبقى حرارتها في الأماكن، وكلما كانت الكيانات أكثف فهي أحدث، وأنا أظهر ما أشاء منها في العصر الذي أشاء، فتراه عيني، فانظروا إلى ما حدث في أي زمن قديم في أي مكان. هذا يدعونه سحر السكراي، وهو رؤية الماضي في المرآة أو دونها، وأنا ديبوك مارد هذا السحر، ولست واحدا بل نحن صنف كامل من الشياطين. ومن ذا الذي يستحضر ديبوك ويظن أنه سينصرف عن في تلك البلاد عند النيل؟ استدعاني أناس هم أعجب من استدعاني يوما. 3 فتية من أقصى الأرض جاءوا إلى أرض النيل ومارسوا سحر السكراي للاتصال بأنجس ساحر مشى على ظهر الأرض، البوني ابن عناب الجزائرية، وإني جعلت تجربتهم جحيما عليهم، حتى رفع واحد منهم سلاحه الناري على أصغرهم وأطلق منه طلقتين في ركبة الفتى الذي شهق وتوقفت أنفاسه وسقط على الأرض مضرجا في دمائه. دقائق وسحبه الاثنان وحمله أحدهما على كتفه وانطلقا خارجا، وتبعتهما وهما يرميان في سيارة خاصة انطلقت بهم إلى شقة قريبة، وهناك أتيا له بمسعف أخرج الطلقات من ركبتي وربطها بجبس، ولما انصرف المسعف عنه رأيتهما يضعان منديلا مبللا بشيء ما أسفل أنفه، فشهق الفتى وسعل بقوة، فقال له أحدهما: قلها أيها الحقير، أين العمودان في مصر؟ قال الصبي من بين آلامه: اقتلوني ولن أخبركم عن هذا أبدا. رفع أحدهما سلاحه ووضعه عند أذن الصبي وقال: ما رأيك أن نقطع له أذنه يا لويب؟ افعل ولا تضيع الوقت يا أخي، واترك الأذن الأخرى لأقطعها أنا. تحرك زمام السلاح عند أذن الصبي فانقبضت روحه فزعا وقال: لا لا لا لا, لا تفعل، ساتكلم. سحب الويب الكمبيوتر المحمول وفتحه استعدادا للتسجيل، فقال الصبي: لن نقدر على استخدام هذا الشيء في المكان الذي سنذهب إليه، فالتصوير فيه ممنوع، خذ هذا الجهاز الصغير القادر على تسجيل الصوت. أخذ الويب الجهاز الصغير وتطلع إليه لحظة ثم قال: أي مكان هذا الذي سنذهب إليه يا لعين؟ ها؟ نظر الصبي إلى الأرض وقال: هرم مصر الأكبر. ألصق ليوبولد فوهة المسدس في جبين بوبي وقال: هل العمودان هناك؟ ابتلع بوبي ريقه وقال: ستعرف كل شيء هناك. ولم يضيع أحدهما مزيدا من الوقت، فانطلقا بالسيارة إلى الهرم الأعظم، والويب يقوم باتصال خاص بالتنظيم للحصول على إذن خاص عاجل بدخول الهرم ليلا. وكنت ماكثا بينهم في السيارة، أنا أعرف القصة التي يسعون لمعرفتها، وأتعجب أن صبيا كهذا يعرفها. تكاد عيوني ترصد أحداثها التي وقعت على هذه الأرض المصرية، فكنت كلما نظرت بعيني حولي رأيت قبسا من القصة. مرت السيارة في شارع مزدحم يطل على النيل، فتوهجت عيني ورأيت مشهدا من الماضي في هذا الشارع قبل إتيان الحملة الفرنسية على مصر. رأيت كأن الأرض قد تبدلت، وكل هذه البنايات والسيارات اختفت وحلت مكانها بنايات أخرى أكثر بساطة، وأشخاص ذو ملابس من طراز مختلف يمشون هنا وهناك. وعند إحدى البنايات رأيت إنسانا طويلا كبير الجسد يرتدي أكثر بذلة أنيقة يمكن لشخص سمين أن يرتديها. توقفت أمام الرجل السمين عدة عربات فارهة تجرها خيول بيضاء، فركب في إحداها. كان يقول لمن يجاوره في العربة: جهز كنزك الدفين أيها الحرم المصري الرابض، فقد جاءك رجال الروزكروشن بعد آلاف السنين ليستخرجوا. كان ذاك هو الكونت كاليوسترو، ساحر أصحاب المقام العالي في أوروبا وأخطر رجل في البلاطات الملكية. السمين الأنيق ذو الأصل اليهودي الذي ساهم في إحداث الثورة الفرنسية التي قلبت العالم. كان الرجل عضوا أساسيا في تنظيم الروزكروشن السري. مضت السيارة من ذلك الشارع لتقف قريبا من الهرم الأكبر، ونزل الفتية من السيارة وبوبي فرانك يمشي على عكاز وقدمه تعاني كثيرا في جبيرتها. نظرة واحدة إلى ساحة الأهرامات جعلت عيني تتوهج طويلا لأرى مشهدا حدث هنا تحت سفح الهرم منذ آلاف السنين. وانقلبت الأجواء التي تراها عيني لتظهر ذلك المشهد بكل تفاصيله. طابوران من مئات بل آلاف المصريين القدماء بردائهم الشهير يقفون ليصنعوا ممرا بين الطابورين، ثم انحنوا جميعا على ركبهم خاضعين فأمامهم. وعند سفح الهرم الأكبر كان يجلس الملك المصري القديم خوفو. الهرم هرمه والمملكة في يده. نظر إليهم برضا، ثم التفت إلى رجل على يساره يرتدي عباءة حمراء طويلة تغطي رأسه ووجهه الذي يقطر خبثا. كان ذاك وزيره هامان، المهندس الذي بنى الهرم الأكبر والساحر الأكبر في المملكة المصرية. برز بين الطابورين رجال يحملون شيئا كالصندوق الثمين ويمشون بحذر واحترام حتى وصلوا إلى خوفو وهامان ووضعوا الصندوق تحت أقدامهما. قال هامان وكان يلقب بالأفعى: لقد أخفينا يا مليكنا بداخل هذا الهرم الأعظم ممرا يستحيل أن يصل إلى موضعه إنسان، وإنا سنضع فيه أصول علومنا حفظا لها من الأيدي العابثة، وحتى لا يحوزها إلا من نعهد له بسرها. قال خوفو: لصوص القبور لن يتركوه حتى يجدوه. تبسم هامان وقال له: ستقابلهم كثير من الممرات السرية الأخرى التي وضعناها للتمويه، أما هذا الممر فيستحيل أن يصل إليه إلا من يعرف مكانه تماما، وإلا انهدم الهرم كله فوق رأسه. تابع الرجال الذين يحملون الصندوق هامان وهو يدخلهم من الممر الرئيسي للهرم. ثم سمعت صرخة أخرجتني من تركيزي، فالتفت لأجد الصبي بوبي فرانك يتألم بسبب قدمه وهو يقف عند المدخل الرئيسي للهرم ويحاول الأخوان إدخاله بعنف هو وعكازه. نظرت إلى اليسار فرأيت مشهدا آخر من زمن آخر عند سفح الهرم. كاغليوسترو يصل مع موكب الخيول البيضاء إلى الهرم وينزل ويدفع ترهلاته السمينة إلى داخل الهرم محاولا ألا تتسخ بذلته. كان الممر بالداخل ضيقا جدا، وبالكاد أدخل كاغليوسترو جسده حتى وصل إلى نقطة معينة فيها مثل حفرة كبيرة صنعها رجاله في جدار الممر الرسمي في باطن الهرم. قال كاغليوسترو لرجاله: فليبارككم الرب، لقد حفرتم تماما عند الموضع المعلوم. كان يستحيل على كاغليوسترو أن يدخل من الحفرة لضيقها الشديد، لكن أحد الرجال دخل بجسده النحيل وغاب قليلا ثم نادى رفاقه، ومضت ساعة تقريبا من المحاولات حتى استخرج رجال الروز كروشن صندوقا كبيرا. هو صندوق هامان الذي دفنه قديما. قال أحد الرجال: معذرة سيدي، كان من المستحيل توسعة الحفرة عن هذا، وإلا انهار الهرم بأكمله، وهي حفرة كافية تماما للتوصيل بين الممر الرئيس والممر الخفي الذي صنعه المهندس هامان. في ذلك الموضع نفسه داخل الممر الرسمي في جوف الهرم كان بوبي فرانك يقف مع رفيقيه ويشير لهما إلى الحفرة التي حفرها كاغليوسترو التي وضعت عليها السلطات المصرية غطاء حديديا باقيا حتى اليوم. نظر الأخوان إلى غطاء الحفرة الحديدي طويلا، وكان بوبي قد حكى للأخوين كل تلك المشاهد التي رأتها عيني قبل قليل، ولا أدري كيف عرفها. حكى لهما عن صندوق هامان والممر السري الذي أخفاه في الهرم، وعن كاغليوسترو ورجاله الذين عرفوا من التنظيم مكان ممر هامان فحفروا حفرة صغيرة تؤدي إليه واستخرجوا منه الصندوق الذي يحوي علوم الأولين. فقال له الويب: إن هذا يسعد قلبي، الروز كراشن هم أساس تنظيمنا، هكذا إذن حصلنا على تلك العلوم. لكن بما يفسر العامة وجود هذه الحفرة المغطاة بغطاء حديدي اليوم؟ قال بوبي وهو يضع يده على الغطاء الحديدي: لقد وجدت السلطات في نهاية حفرة كاغليوسترو ممر هامان السري، ووجدوا في نهايته حجرا جيريا مثبتا عليه خطافان من حديد بشكل يبدو أنه حديث الصنع، ولم يفهم أحد من وضعهما لأنه لم تكن الخطاطيف الحديدية على الأحجار مستخدمة عند المصريين القدماء، والحق أن من وضعهما هو كاغليوسترو ورجاله ليرسلوا للعالم رسالة خفية أنه يوجد من كشف هذا الممر واستخرج ما كان فيه. قال ليوبولد وقد بدأ صبره ينفد: لماذا أتيت بنا ها هنا؟ لأن السر التالي لا يمكن أن يرويه لنا أحد، لابد أن ننزل بأنفسنا ونعيشه بتفاصيله كما حدث. سننزل إلى الحجرة الملكية الرسمية داخل الهرم، ومن هناك يمكن أن نقوم بطقس الخروج من الجسد، الإسقاط النجمي، حيث تخرج الكاء الخاصة بنا من أجسادنا إلى النافذة الخاصة بالأرواح في الهرم. قال ليوبولد مندهشا: ما هذه الكا؟ قال بوبي وهو يستند إلى عكازه بألم: هي تعادل الروح عند المصريين القدماء، ستجتمع أرواحنا نحن الثلاثة بعد أن تخرج في كتلة كا واحدة تأخذنا إلى حيث تأخذنا. ولقد وضع المصريون نافذة في أعلى الحجرة الملكية في باطن الهرم لتخرج منها الكا الخاصة بالملك المدفون بعد موته، وليس أيسر من تأدية الإسقاط النجمي في جوف هرم. لم يسأله الفتيان عن شيء وهما يتبعانه حتى دخلوا جميعا إلى حجرة صغيرة مغلقة في باطن الهرم. استند بوبي إلى عكازه وأشار إليهما ليجلسا، ثم قال وقد بدا صوته مهيبا في تلك الغرفة وهو يقول: العمودان في مصر ما هما إلا رمز لمصر العليا ومصر السفلى، فتلك العلوم انتقلت من أطلانتس إلى مصر ومنذ أن حلت على أرض مصر، وعين الشيطان لا تغفل عنها ليبعدها عن أيدي الصالحين ويهبها لمن يعرف كيف يستخدمها ليسود على الناس. ومرت الأيام وظهر هامان هذا في زمن خوفو، وكان صاحب أخبث روح إنسانية ذات منصب في مصر القديمة كلها، وسلم الشيطان تلك العلوم إلى هامان الذي كان شابا وقتها. وبعد موت خوفو عمل الساحر هامان وزيرا للملك دجيدفرع ثم وزيرا للملك خافرع من بعده. ولما بلغ هامان من الكبار عتية كان لابد أن توهب كل تلك العلوم لرجل من بني الإنسان يكون للشيطان نبيا ورسولا، رجل ذي نفس خبيثة كافرة مظلمة. وطفقت عيون الشيطان تبحث عن رجل كهذا حتى وجدته، وكان أعور. أخرج بوبي شمعة وأشعلها ببطء فأضاءت جوا من الرعب في جوف ذلك الهرم المظلم، وأصبح الظلال الثلاثة طويلة تتراقص مع توهج الشمعة. وقال الويب: ما زلنا لا نفهم شيئا، وتذكر أن أي لعبة حقيرة تلعبها سيتبعها ترك جثتك الدامية هنا في جوف الهرم. قال بوبي وقد داخله شيء من التوتر: هذه المرة أنا سأشاهد القصة للمرة الأولى، لأنه لم تسنح لي من قبل فرصة الدخول للهرم والمكوث فيه ساعة في جوف الليل. قال ليوبولد: وعما يتحدث السر القادم الذي لا يعرفه بوبي فرانك؟ قال بوبي ببطء: يتحدث عن الأعور. سكت بوبي قليلا ثم أكمل: سنعمل الإسقاط النجمي هنا ونحرر أرواحنا ونطلقها في كتلة كا واحدة للبحث عن ذلك الأعور. يمكننا الدخول إلى أي روح تصلح للتلبس بها في الأجواء التي سنحل عليها، ولكن إذا حدث أي انفعال للشخص المتلبس به سواء حزن أو فرح أو دهشة ستخرج الكا خاصتنا منه على الفور، ويمكننا أن نستسقي أي معلومات نريد من أي روح ندخل فيها. وينبغي أن تتركوا لي القيادة وتذكروا أن قوانين الزمان لا تجري على الروح. قال الويب: وأين سنحل بالضبط؟ قال بوبي باقتضاب: في مصر القديمة. ونثر خمس أوراق. الورقة الأولى هي ورقة الكا الفرعونية وهي تعادل الروح، الورقة الثانية هي ورقة الملك الفرعوني الساحر، الثالثة ورقة العجل الذهبي وعليها صورة عجل له رأس إنسان، الرابعة ورقة صاحب الحية وفيها صورة رجل يلعب بالحية كأنها مخلوق أليف، الخامسة ورقة الهرم وعليها صورة هرم لامع يشع نورا من أعلاه، يقف أمامه رجل غامض في ملابس فرعونية. ستة. أعور في أرض الفراعنة. 2500 قبل الميلاد إلى 2400 قبل الميلاد. نزلت ألكا خاصتنا صافية حرة ترفرف بلا هدى تتأرجح مع الرياح. الأشياء والأصوات كلها واضحة في طور الروح. هذه الكا سهلة التحكم جداً. طرنا بها متجولين في المدائن حتى نزلت في سوق مزدحم. نشم كل التفاصيل من حولنا حتى ذرات التراب. ننظر في كل شيء، البشر والأبنية والدروب. عرفنا أين نحن من النظرة الأولى. مصر القديمة، كم كانت روحي تتوق إلا أن ترى هؤلاء المصريين الذين سادوا العالم يوما. كنت أحدق إلى ما حولي، لكن لم تستطع ألك خاصتنا أن تتحرك على الأرض. يبدو أن التحكم بها كان في السماء فقط. الحل أن نقفز للتلبس بجسد أحدهم. الفراعنة يمضون بجوارنا ولا تلاحظ عيونهم كياننا. عرفت أن هذا السوق هو سوق اليهود، أو كما يطلقون عليه سوق أبيرو. أبنية مصنوعة من الطوب العادي، وجوه الناس مسالمة. أحدهم يعزف بشيء كالكمان، وموسيقى تنبعث بين الأزقة. معظم رجالهم يرتدون إزارا قصيرا وصدورهم عارية، والنساء تمشي بفساتين طويلة وأطواق ملونة. بدأت الكا تهتز بعنف، معلنة اقتراب هدف يصلح أن نتلبسه. نظرت بعين الروح، فإذا برجل يقترب بين حاشية ينظر في أغراض السوق بهدوء. عرفت أنه ذو سلطان، ودون مقدمات انطلقت ألكا خاصتنا فحلت في جسده وروحه، وبدأنا ننظر من بين عينيه. حقا أنت تشعر بالروح التي تتلبس فيها. أخبرتني الروح أنها لأمير مصري اسمه سيتكا، وأنه الأخ الشقيق لفرعون ملك مصر كلها. كان ينظر في الناس كأنه يبحث عن شيء ما. مشى حتى وصل إلى سوق العبيد، وهناك توقف ونظر إلى رجل بعينه يرتدي منشفة كالتي يضعها الجميع على رؤوسهم، لكنه يتلثم بها فتخفي وجهه. هل هذا هو الرجل الذي نبحث عنه؟ بدأت أحدق إلى وجهه، لم أقدر على تمييز ملامحه، لكن كان بجواره رجل من العامة يبيعه. قال له المصري الذي سكنت بداخله: بكم تبيع هذا الرجل يا ماكارو؟ 400 درهم يا سيدي. أصابني الذهول. درهم؟ أكان في عصر المصريين دراهم؟ لم يجادل المصري معه، فهرع الماكارو يخرج ميزانا وأخذ قطعا ذهبية من المصري ووزنها. يبدو أن الدرهم كان عندهم مكيال وزن وليس عملة. انطلقنا مع العبد الذي اشتريناه نمشي في دروب مصر، وعيوني منتشية مما ترى من بدائع. الهرم الأكبر، كأنني أول مرة أراه في حياتي. انسى المظهر الأصفر القديم التقليدي، أنا أراه أمامي الآن مكسوا بأحجار بيضاء لامعة. والأعجب أنني لا يجري قريبا منه. التماثيل والمعابد هنا فوق كل حجر، وبرغم أننا رأينا في رحلتنا حضارات كبيرة مثل أطلانتس وغيرها، فإن حضارة هؤلاء القوم تختلف. كل شيء هنا ينبض بالفخامة والهندسة. دعنا من وصف المعالم التي حولي، لأنني لن أنتهي منها أبدا. حاولت أن أركز على الرجل الذي اشتريناه. ما دامت ألقت بنا القصة إليه، فلا بد أنه هو الرجل الأعور الذي حصل على تلك العلوم وأضل البشرية كلها. لكنه لا يبدو أعور، بل إن ملامحه حسنة. ربما لم يصبه العور إلا لاحقا. لكن مع مرور الأيام بدأنا نرى من أمر هذا العبد عجبا، حتى أيقنت أنه هو. في هذه الأرض من تظنه موسى تجده فرعون والعكس. مشى الأمير سيتكا حتى وصل إلى جبل كبير تتناثر أسفله أحجار متكسرة كثيرة، ونادى العبد الذي اشتراه وقال: لا أريد أن أشق عليك لأن سنك كبير يا أبتي، لكنك تصر على أن أمرك بشيء، فانقل لي هذه الأحجار كلها إلى ذلك الموضع هناك لنستخدمها في البناء، وخذ كل ما تحتاج إليه من وقت، فلسنا في عجلة. كان عدد الأحجار كبيرا، والموضع المطلوب نقلها إليه ليس بقريب. تركنا العبد، وأنا أقسم أننا ما تركناه إلا ساعة أو أقل من ذلك، وهذه الأحجار تحتاج إلى 6 رجال على الأقل ينقلونها في يوم كامل. لكننا لما رجعنا إليه ارتجفنا، وجدنا الأحجار كلها منقولة، ولم يترك العبد حجرا واحدا إلا نقله. تعجب الأمير ونظر إلى الرجل كما تنظر إلى ساحر وقال: إنك لتفعل الأعاجيب يا رجل، وإني مسافر إلى بعض حاجتي، فابني لي من هذا الطوب الذي نقلته بعض الجدران هنا وهناك، فإن نريد أن نزيد هذه المساحة من الفناء. وما تركناه إلا يوما واحدا، ولما عدنا وجدنا البناء مشيدا كله ومزخرفا. هذا ليس بشريا. كان الأمير سيتكا في أشد حالات استغرابه. قال له: سألتك بوجه الله يا رجل، ما أمرك؟ تعجبت قليلا أنه يسأله بوجه الله وهو مصري قديم، لكنني تجاوزت هذا منتظرا إجابة الرجل الذي قال: وجه الله هو الذي أوقعني في العبودية وأصبحت عبدا لك. سأله الأمير متعجبا عما يعني، فقال الرجل كلمة هزت كياني هزة، قال: أنا الخضر الذي سمعت به في هذه البلاد. يا رب الأرض والسماء، الخضر؟ لم ينطق الأمير سيتكا، وكان يعرف من هو الخضر، نبي ذلك الزمان. قال الخضر: أتاني مسكين في ذلك السوق يسألني صدقة، سألني بوجه الله فلم يكن عندي ما أعطيه، فأمرته أن يبيعني ويأخذ ثمني. وعلم يا سيتكا أنه لو سألك أحد بوجه الله ورددته وقفت يوم القيامة يتساقط جلدك. اغفر لي يا نبي الله أنني شققت عليك، بأبي أنت وأمي، أحكم في أهلي ومالي بما شئت أو أخلي سبيلك. أحب أن تخلي سبيلي فأعبد ربي. فخلى الأمير سبيله على الفور، وقبل أن يغادر الخضر التفت إلى الأمير وقال: ستحدث أمور عظام، فكن دوما إلى جانب الحق يا سيتكا، ولو على زوال مالك. برقت عين الأمير سيتكا، ومع بريقها انفصلت عنه الكا خاصتنا وساحت في السماء. أنا لم أكن أعلم ما الذي كنت أنظر إليه قبل قليل. لقد كنت أشهد حديثا بين الخضر ومؤمن آل فرعون. إذا أنذر نبي بحدوث أمر عظيم فارتقب الموت. بسرعة عالية هبطت روحنا وكأنها تسعى إلى أمر جلل. نظرت أسفل مني، بيوت من الطين تنبعث منها صرخات عالية لنساء ورجال، وجنود يدورون بين البيوت يفتحون أبوابها عنوة، يضربون الرجال ويدفعون النساء على الأرض ويفعلون شيئا أكثر قسوة. عرفته لما هبطت روحنا في روح أحد هؤلاء المجرمين، روح مظلمة. دخل صاحبها إلى بيت من البيوت وتفقد الأطفال حتى رأى طفلا ذكرا. أخذ الرجل الطفل الصغير وأخرج سكينا وذبحه كما يذبح الطير، وتركه على الأرض يرتجف في دمائه. بقع الدم بدأت تتكون على جوانب المنظر الذي نراه من داخل عينه، وشعرت بالكا تتصاعد إلى أعلى ثم تخرج من المجرم وتصعد إلى السماء، تتساقط منها الدماء من كل جوانبها حتى إنني أشم رائحة دماء وفي حلقي مذاق دماء. بدأت الصورة الحقيقية لفراعنة ذلك الزمان تتضح لي، إنهم يذبحون أطفال بني إسرائيل. أذكر أن الفرعون الأكبر أمر بذبحهم لأنه رأى حلما أن طفلا يهوديا سيسقط حكمه. لم أكن أتوقع أن الأمر بهذه الوحشية، ذلك وأنا لم أرى إلا مشهدا واحدا. دارت روحنا حول نفسها وانتفضت كثيرا، والدنيا تظلم حولنا حتى نزل تلك إلى موضع جديد. نساء يمشين بإنهاك وتعب يتجهن جميعا إلى مكان ما، كل منهن تحمل طفلا وتهرب. دخلنا في روح واحدة منهن، حاولت أن أستخلص من روحها أي شيء يدلني عما نحن ذاهبون إليه، لكن إنهاك روحها وقلقها منعاني من أن أحصل على أي شيء. وفجأة وصلنا جميعا. أرض صحراء لا شيء فيها على الإطلاق. قالت إحداهن: من ذا الذي يضع أطفاله هنا ويتركهم وهم لا يقدرون على الزحف؟ هذا جنون. ردت عليها امرأة أخرى: لا تكفري، كذلك قال لنا نبي الله الخضر، الله يتولاهم، فلو تركناهم في بيوتنا ذبحهم آل فرعون. انحنت النساء ووضعن أطفالهن على الرمال، أطفال رضع لا حيلة لهم، ثم انصرفن وقلوبهن تنزف ألما. الحزن جعل الكاة تفور وتخرج من تلك المرأة التي تسكنها، ثم قفزت تتلبس أحد الأطفال الرضع. رأيت بعينيه الصغيرتين جميع النساء يغادرن وهن ينظرن خلفهن كل حين حتى اختفين عن النظر. بدأ الطفل الرضيع يزحف بصعوبة وأنا أسمع بكاء الأطفال من حولي، ثم بدا لنا في الأفق شيء عجيب، فوج قادم من رجال بيض الوجوه يرتدون ثيابا بيضاء، عددهم كبير جدا، يأتون من كل حدب والأطفال يضحكون ضحكة بريئة. هل هؤلاء القادمون هم أيعقل؟ هل هم ملائكة؟ كلما رفعت يد الطفل لأمسك بهم تمر يده منهم كأنهم طيف، كانوا حقا ملائكة. وجدتهم يضعون أحجارا على الأرض فيتوجه لها الأطفال جميعهم وكأنهم يوحى إليهم، يلتقمون الأحجار ويمصون منها لبنا، وأحجار أخرى يمصون منها عسلا. لقد رحم الله بني إسرائيل ونجى أطفالهم. لكن هل موسى بينهم؟ لا أظن، أنا أذكر أن له قصة أخرى. وبقوانين الروح التي ليس لها حاكم مر الزمان علينا في بضع دقائق، ورأينا الأطفال يكبرون، نرى مشاهد تتبعها مشاهد، رأينا الأمهات يأتين كل حين ليرعين الأطفال ثم يختفين بسرعة لئلا يراهن أحد. رأينا أكواخا بنيت وعاش بداخلها الأطفال، الكل قد كبر حتى سن العاشرة وكنا بداخل أحدهم. نظرت إلى أحد الأكواخ فرأيت شيئا عرفت منه لماذا نحن هنا، طفل ذو جسد قوي وشعر طويل شديد التجاعد خرج من أحد الأكواخ يمشي بثقة لا يعرف بها الأطفال. فجأة نظر ذلك الطفل إلينا، نعم إلينا، ونحن نسكن في أحد الأطفال. فوجعت من نظرته وملامحه، إحدى عينيه خاربة تماما، لا بؤبؤ فيها ولا بياض، كأن بداخلها ماء أخضر. دق قلبي ألف دقة، وتوقف الطفل مكانه ونظر إلينا نظرة نافذة. أنا لم أرى طفلا في هذه الدنيا ينظر هكذا. وفجأة استدار ناحيتنا ومشى إلينا. وجدت الطفل الذي نسكن فيه يسقط على الأرض من الخوف، والطفل المخيف يظهر على ملامحه شبح ابتسامة. يا إله السماوات، هل هذا هو؟ كل شيء فيه يقول إنه هو. عبر عينه ونظرته، رأيته وهو يقترب، وكلما اقترب اتضحت ملامحه. بدأ الطفل الذي نسكن فيه يركض إلى الخلف، نظرت خلفي فرأيت الطفل الأعور يركض هو الآخر خلفنا. سمعنا صوتا أنثويا ينادي: ميخا! التفت الطفل الأعور على الفور وراءه ليرى أمه البدينة تلوح له، ثم نظر إلى ناحيتنا نظرة أخيرة وانطلق إلى أمه. كان الطفل الذي نسكن فيه مختفيا بين الأشجار ينظر في خوف ويبكي. ثم سمعت من جوارنا صوتين يتحدثان، نظرت فإذا رجلان أحدهما مقلق المنظر يرتدي رداء السحرة الفراعنة وعيونه تبرق كأن الشر كله قد اجتمع فيها. كان يقول: هذا هو الفتى، نأخذه الآن. قال الصوت الآخر وكان رفيعا كأنه صوت حية وصاحبه يرتدي عباءة تغطي رأسه وأغلب وجهه: بلدا، ما زالت العلامات لم تكتمل فيه. فجأة نظر ناحيتنا صاحب الصوت الرفيع فارتجف كل شيء بداخلي حتى هربت الكا وانطلقت مبتعدة عن المكان كله. لماذا ينظر إلينا الجميع بهذه الطريقة؟ كما ولد الظلام ومات سيولد النهار. الكاخة خاصتنا تدور في الجو، نسمع أصوات أشياء كثيرة تدق دقات مفرحة. نظرت هنا وهناك، ذاك قصر الفرعون، وما هذا الذي بجوار القصر؟ نزلت الروح رويدا رويدا، أصوات الدق الاحتفالي تعلو، الرؤيا تتضح. كان هناك طابور عظيم من الناس يبدأ من قصر الفرعون إلى داخل بلدة جاسان حيث يقطن بنو إسرائيل. كل من في الطابور يدقون شيئا ما ويصطفون يمينا وشمالا ليعملوا طريقا بينهم. من الذي بداخل الطابور؟ نزلت تلك خاصتنا وسكنت رجلا من الذين يمشون في الطريق الطويل بين المصطفين. كان الرجل يحمل مع رجال آخرين هودجا كبيرا على أكتافهم، شيئا مقدسا لا يستبين لنا ما هو، لكنه شديد الأهمية عند جميع من في هذا الاحتفال. أوان فرعونية تدق، وأزهار ترمى، وأغنية فرعونية تعزف عن أمير محظوظ سيملك العوالم. وصلنا إلى قصر الفرعون، وهناك رأينا امرأة تقف بثياب فاخرة ووجه يمتلئ طيبة ورقة. دخلت إلى علم صاحب الروح التي نسكنها لأفهم. أصابتني قشعريرة لما فهمت، هذا الطابور إنما ينقل ذلك الطفل الصغير الجميل الذي وجدته الملكة عند النهر، ينقله من عند مرضعته في البلدة إلى قصر الفرعون بعد أن أنهى مدة رضاعته. يقولون إن هذا الطفل وهبته الآلهة بس للفرعون بعد طول انتظار، لأنه لا ينجب الذكور، وكانت الملكة تنتظر عند الباب، وكان اسمها آسيا. التقطت الملكة الطفل من الهودج الذي نحمله على أكتافنا. سرحت بفكري قليلا، أيكون هذا الطفل هو موسى؟ نظرت إلى الطفل لأجده طفلا أسمر اللون، إنه لا يبدو مثل أطفال بني إسرائيل البيض. دخلت الملكة آسيا بالطفل فرحة إلى الفرعون، ودخلنا وراءها. رأيت الفرعون، كان يملك وجها لم أره في أي تمثال على كثرة دراسة ملوك ذلك الوقت، لحية كبيرة ووجه طويل وعيون ضيقة. وضع الطفل في حجره، فرفع الطفل يده وأمسك لحية الفرعون وشدها لأسفل شدا عنيفا ومفاجئا، وتجمد كل من كان بالمشهد. قالت حاشية الفرعون، ليس هذا الطفل هو هبة الرب ولا هبة النيل موسى كما سميتموه، بل هو النقمة والغضب الذي سيزيل عنك هذا الملك. قطب الفرعون جبينه وكأنه لا يفكر أصلا وقال، اقتلوه. هرعت الملكة آسيا الجميلة وأمسكت بيد الفرعون وقالت، سيدي با فرع، إنه طفل لا يعقل، ائتني بجمرتين من نار ولؤلؤتين واجعلهما أمامه، فإن أخذ اللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، فاقتل، ولو فعل العكس عرفت أنه لا يعقل. ضيق الفرعون عينيه ونفذ على الفور، هذا رجل يفكر بلسانه مباشرة. جاء الخدم بجمرتين ملتهبتين من نار ولؤلؤتين جميلتين ووضعوهما أمام الطفل، فنظر بعيون بريئة ومد يده إلى الجمرتين، وهدأ اشتعال قلوب الرجال، وخرجت الكا إلى حيث ما خرجت. أطفل رباه الملاك خير أم طفل رباه فرعون؟ بعد 15 سنة، ظلام الليل يطبق على روحنا في هذه الأزقة. نسكن جسد أحد الأطفال الذين كانت الملائكة تطعمهم، لم يعد طفلا بل صار شابا، وكل أولئك الأطفال كبروا وعادوا إلى أهليهم في السر خفية عن الفراعنة، وها أنا أسكن فتى منهم يمشي في أزقة مدينة ساجان. كنت أتفكر فيما رأته عيني، ذاك الطفل الذي ربته الملائكة سيصير كارثة على البشرية كلها، وذاك الطفل الذي رباه فرعون سيصير نبيا من أولي العزم. ظللت أفكر وأنا أمشي بين بيوت اليهود حتى سمعت مناديا يصرخ. خرج الناس من بيوتهم ينظرون، ظهر المنادي وهو يقول، يا بني إسرائيل اخفوا أبناءكم، لقد وصل إلى مسامع الفرعون أن أعداد بني إسرائيل قد زادت، سيأتيكم جند الفرعون في الصباح. شهقت النساء وهرعن يمسكن بأبنائهن، لو رأى جنود الفرعون الأطفال فلن يقتلوهم وحدهم هذه المرة، بل سيقتلون العائلة كلها التي أخفتهم. ويبدو أن هذا الفتى الذي نسكن فيه يتيم، أو أن أمه قد أخذت سبية عند الفراعنة. هرعنا نختبئ به فوق سطح أحد المنازل، وظلت روحنا ترتجف حتى شق الصباح أستار الليل وارتجت الأرض، ونزل جند الفراعنة يدخلون كل بيت يبحثون عن أي فتى صغير. صاح أحدهم: يا عبرانيين، بحق إلهنا وملكنا بفرعى، لو لمحنا لكم في هذا اليوم طفلا أو فتى فإنا لن نقتله، بل سنفعل ما هو أشد. انظروا هناك، أترون هذه المباني التي تبنى من الطوب الضخم؟ سنضعه مكان الطوب ونجعلكم تبنون عليه حتى تنسحق عظامه. انتفض قلبي وتجمدت أفكاري، وتجمد كل من كان بالمشهد، ونظروا إلى نقطة واحدة. لقد خرج أحد الفتيان من مكمنه، كان يمشي تلك المشية الواثقة التي أستغربها. نظر إليه الجنود جميعا، فتى ضخم الجسد قوي، ينعقد شعره الطويل الكثيف وراء ظهره، وإحدى عينيه تبدو كالعنبة الطافية. هكذا فجأة وجدوه أمامهم يمشي بثقة. إنه هو ميخا. مد أحد الجنود يده إلى سلاحه، وقبل أن تصل يد الجندي إلى السلاح وقبل أن أدرك الأمر، هاجم ميخا بيد فولاذية، أمسك بالجندي ورفعه كأنه يرفع طفلا ورماه بقسوة، ولم يكن ما حدث بعدها خيرا. خرجت السيوف من أغمادها، لكن ميخا لم يهتز، تكالبوا عليه، دفعوه وأوقعوه أرضا، ولكنه قتل منهم كثيرا. لا تسألني كيف كان فتى أعزل يفعل هذا، لكن هذا ما رأيته. يكفي أن يمسك بحلقك بتلك اليد الفولاذية فتتحطم حنجرتك. احتاج الأمر إلى 10 رجال بل أكثر ليمسكوا به ويقيدوه، ثم يسحبوه لينفذوا به ذلك الوعيد الذي أطلقوه أن يبنوا عليه الجدار. قيده الرجال بالحبال، في حين التقطت عيني في جانب المشهد 2 واقفين ينظران إلى هذا كله بهدوء، الرجلين نفسهما، الساحر وصاحبه الذي يغطي رأسه. أرى الآن جزءا من ملامح صاحب العباءة. أتراه هو الشيطان القديم لوسيفر؟ لا غرابة، فقد رأينا كل من يمكن في هذه الرحلة، لم يبقى إلا هو. لكن ماذا يفعل هنا؟ ومن هذا الساحر الذي بجواره؟ لا أستطيع سماع حديثهما. جر الجنود ميخا مقيدا بالحبال الغليظة، ثم وضعوه على أحد الأحجار الضخمة، وتعاونوا جميعا على حمل حجر كبير ليضعوه فوقه. لو ترك الرجال الآن الحجر عليه سيهشم عظامه بلا شك. اقترب منه الرجال وهم يحملون الحجر بصعوبة، وإبليس وصاحبه ينظران من بعيد بلا كلمة، وأم الفتى تصرخ ولا سامع لها. توقفوا! صوت هادر أتى من ناحية اليمين. نظرت ونظر الجميع، فإذا هو فتى شاب يرتدي رداء فاخرا يغطي كامل جسده، وليس كما يحب الفراعنة تعرية صدورهم. أسمر اللون، جميل الملامح، قوي الشكيمة، دفعهم دفعة واحدة فسقط الحجر منهم على الأرض، وصرخ فيهم يعاتبهم وهم ينظرون إلى الأرض بتبجيل. من هذا؟ دخلت إلى أعماق روح ذلك الذي نسكن فيه لعلي آخذ منها علما، وتفتحت كل جنبات روحي من الدهشة. هذا الذي أنقذ ميخا هو الأمير ابن الفرعون. هذا الأمير الأسمر هو موسى. أحيانا تغير العجول عقول الرجال. كل شيء تغير لما دخل موسى، فقد اشتهر أنه ينصر المظلومين من بني إسرائيل. نظرنا من مخبئنا إلى ما يجري، رأينا الرجلين المريبين يتحركان بسرعة ناحية ميخا. أحدهم كاهن ساحر، وهذه رتبة لا يمكن لأحد أن يقف أمامها في هذه الدولة ولو كان الأمير. قال الساحر ذو الرداء الأحمر: عظيم يا موسى يا هبة النيل، سنأخذ هذا الفتى معنا، فإن الآلهة قد حفظته وإن له شأنا. نظر الجميع إلى الساحر وهو يفك قيود ميخا الذي أصبحت نظرته شديدة الإرعاب. هذه هي الفرصة لأخرج من هذا الذي نسكن فيه وندخل إلى هذا الساحر، هكذا سنفهم كل شيء دفعة واحدة. وبالفعل تملصت ألكا حتى اتحدت مع روح الساحر، ولكن قبضة ضغطت على روحنا كألف قبضة. ما هذه الروح التي نحن فيها؟ ظهر على عين الساحر تعبير مذهول، ثم انقلب إلى تعبير قاس انتقامي، وكأنه فهم دخولنا، جعل يرفع رأسه إلى السماء. يا إلهي، هذا رجل يتحكم بروحه ذاتها. بدأنا نصعد خارجا من جسده، لكن هيهات، دسسنا أنفسنا إلى أعمق أعماق روحه لنستشعر فيها كل معلومة قد تجعلنا نفهم. سقانا مما أوتي كثيرا، وكلما تعلمنا ارتجفنا. ما هذا بعلم بشر؟ وفجأة انتفض الرجل نفضة قوية طردتنا خارجا، نتقلب على الأرض بلا هدى حتى سكننا في آخر مكان نود السكن فيه. دخلنا روح حيوان. رأيت الرجال وهم يبتعدون ومعهم ميخا الذي نظر ناحية الحيوان الذي نحن فيه نظرة حادة. عجل يمضي بنا في ربوع مصر، يأكل من هنا وهناك. حاولنا بكل الطرائق أن نخرج منه لكن لم نقدر. سنوات مرت ونحن نحاول، لكن لا يوجد شيء يلهب مشاعره البليدة. وكلما مللنا استرجعنا ما علمناه من روح الساحر. العلوم التي مع هؤلاء هي منتهى العلوم كلها، من كتاب رازئيل إلى ألواح إدريس إلى علم هندسي وفلكي ابتكروه بأنفسهم. لا عجب أنهم أسياد الحضارة بلا منازع. لكن هل هذه هي نهاية الرحلة؟ نريد الخروج من هذا الشيء. في سواد أيامنا داخل العجل رأينا رؤيا لا ندري ما تعبيرها. رأينا أن رجلا ذا شعر ذهبي جميل يحمل خشبة كبيرة على ظهره ويسير بها وسط أناس يجتمعون يمينا وشمالا، بعضهم يسخر منه وبعضهم يبكي عليه. ووسط الجموع رأيت رجلا ينظر إليه بشماتة ويبتسم، رجلا أعور يشبه ميخا تماما. هذا الأعور أصبح يأتي في كوابيسنا. فجأة برز أمامنا وجه، بل عدة وجوه، وأحدهم يبتسم بإجلال ويقول: هل تأخرنا عليك؟ أخذونا معهم. لو حكيت لأحد ما يحدث معنا الآن لما صدقنا. نحن في عجل موضوع على منصة في ساحة خارجية لمعبد ما، وآلاف يجتمعون حول المعبد يفعلون شيئا واحدا يعبدوننا، ونحن داخل العجل أبيس الذي كانوا يبحثون عنه في ربوع مصر كلها، العجل الأسود ذي العلامة المثلثة البيضاء على جبهته. ولما وجدوه أتوا به ونصبوه في المعبد. بدأت أدرك أن وجودنا في هذا العجل ليس صدفة. ثم رأيته هو نفسه بعد كل هذه السنين واقفا بجواري يقود طقوس عبادة العجل. لقد أصبح اليوم هو الكاهن الأعظم للعجل المقدس أبيس. صار شابا يافعا قويا ذا مظهر قائد وعيون نافذة. تعلم كل شيء من علومهم، لا بل هم علموه كل شيء. لقد كانوا ينتظرونه. ظللت أرمقه ولم أدرك إلا وقماشة سوداء قد غطت رأس العجل، وأخذنا إلى داخل المعبد. رجال يقفون حولنا، كل واحد منهم يرتدي قناعا على رأسه وهو قناع ابن آول الأسود الذي يشبه الذئب. إنهم كهنة التحنيط. وقبل أن نفهم ما يحدث مس سكين حاد رقبة العجل وذبحه، وصعدت روحه وصعدت أرواحنا معه تتخبط في جدران المعبد ونقوشه. أبعد أحد الكهنة قناعه واستعد ليغادر المكان. كان هو نفسه صاحب العين الطافية التي ترعب الصخر. فليأخذنا أحد من هنا. ثلاث عيون في إنسان: البصر والروح وعين البصيرة. بعد 5 سنوات أخرى كنا نهيم في روح أحد كهنة الفرعون، ويبدو أنها روح شديدة النفاق، فكل أجزائها صفراء. عرفت منها أنها روح كاهن اسمه يانز. وجدته واقفا في شرفة قصر الفرعون يتطلع إلى الصروح العظيمة، ثم توجهت مشاعره بسرعة لما رأى مشهدا غريبا يحدث خارج القصر. رجلان، أحدهما أسمر طويل قوي الشكيمة، يمسك بعصا، والآخر يشبهه قليلا، يقتربان من القصر بحزم. أخبرتني روح الكاهن أن صاحب العصا هو موسى الذي هرب من القصر منذ مدة طويلة بعد أن قتل رجلا من آل فرعون. لكن ما الذي أتى به الآن إلى حتفه؟ ومن هذا الذي معه؟ رأيت عدة أسود متوحشة عند بوابة القصر تحرسه لتفتك بمن يقترب. كانت تزأر بحدة، ورجال القصر يحاولون السيطرة عليها. فوقف موسى وصاحبه مكانهما، وبسرعة انطلق الكاهن الذي أسكن فيه إلى الفرعون ليخبره. دخل عليه وهو في ملأ من العائلة الملكية وصرخ: يا فرعون، إن ابنك الهارب موسى قد حضر. قام الفرعون من عرشه وقال: كيف تجرأ؟ أين الجنود والأسود؟ اقتلوه! ارتعش جميع الحاضرين، ثم سمعنا زئيرا يقترب من القاعة. لم يكن هذا طبيعيا. نظر الكل إلى باب القاعة بترقب، وفي مشهد مهيب دخل موسى والفتى الذي معه، ومعهما الأسود التي كانت تلتصق بأرجلهما بود وتزأر بخضوع. وقف موسى وكل شيء في مظهره ينطق بالقوة والنبوة، وقال: يا فرعون، إنني وأخي هارون رسولان من ربك إليك لنهديك، فكف عن تعذيب بني إسرائيل، تذبح أبناءهم وتستحيي نساءهم وتكلفهم ما لا طاقة لأحد به، فإن اهتديت فالسلام لك، وإن أبيت فاتقي عذاب ربك. قال فرعون بعينه التي يملأها الكحل: أي رب هذا؟ ألسنا قد ربيناك بيننا سنين، ثم لما اشتد عودك فعلت فعلتك وهربت، أفتأتيني الآن وتزعم أنك رسول؟ انظروا أيها الملأ إلى هذا الرسول المجنون. قال موسى بقوة: فعلتها وأنا ضال، وفررت خوفا منكم، فجعلني ربي من المرسلين. أما ربك يا فرعون فهو رب السماوات والأرض الذي خلق كل شيء ثم هدى. إن اتخذت إلها غيري يا موسى فليس لك سوى السجن تدخله حتى تتحلل، ولتجعل إلهك رب السماوات يخرجك منه. سكت موسى قليلا ثم قال: وماذا إن جئتك بعلامة؟ وقبل أن يستفهم فرعون عن معنى هذا، ألقى موسى عصاه على الأرض أمام الجميع. نظرت الحاشية إلى العصا الملقاة، ثم حدث المشهد الشهير، المشهد الذي جعل خاصتنا تهرب وتطفو في سقف القاعة. العصا بدأت تتحرك تحركا مستحيلا، وأجزاء فيها تتغير وتتبدل حتى استحالت ثعبانا له فحيح. تحرك الثعبان ناحية الفرعون بجسده الذي يقذف الرعب في القلوب، وفتح فكه وأخرج لسانه المشقوق. كنت أسمع دقات قلب الفرعون: أي إله ذلك الذي يتجمد على كرسيه لرؤية ثعبان؟ قال أحد الرجال من الملأ: أبعده عنه. أدخل موسى يده السمراء في ياقة قميصه ببطء، ثم أخرجها ومدها إلى ناحية الثعبان. ابتلع الجميع لعابهم بصعوبة، لأن يد موسى أصبحت بيضاء ناصعة، وعلى الفور توقف الثعبان وزحف ناحية اليد البيضاء، ثم رفع رأسه المخيف إليها، وعندما مسها الثعبان عاد عصا في يد موسى، وعادت يد موسى سمراء كما كانت. كل الملأ الذين كانوا حاضرين في ذلك المشهد كانوا من كبراء العائلة الفرعونية، وإن لم يتصرف الفرعون الآن فإن هذا ربما يعني نهاية عرشه، فهو الذي يدعي الألوهية والربوبية والعلم. العين تعرف النور لما تراه ولو كان على شكل ثعبان. ظللنا طافين في الجو ننظر إلى السكون التام الذي خيم على رؤوس الجميع بعد معجزة موسى، ثم قام فرعون من مقامه. توجد لحظات تكتشف فيها أن بعض الشخصيات التاريخية حقا استحقت كل الضجة التي أثيرت حولها، وفرعون حقا كان فرعون. قام من عرشه وتقدم بخطوات ثابتة ناحية موسى الذي كان واقفا كالطود العظيم. قال فرعون وهو يمشي وينظر إلى عصا موسى من أسفلها إلى أعلاها: فنون سحر الهيكا هذا الذي عملته منذ قليل، بل إنني أعرف الساحر الذي علمك، باينر، أليس كذلك؟ نظر موسى وهارون بتساؤل إلى فرعون الذي أكمل بصوت ثابت: قصة شائعة جدا في بلادنا، قصة خوف والسحرة. دعني أذكرك، عندما اجتمع الملأ أمام الملك خوف وحكوا له حكاية السحرة الكبار، واحدة من الحكايات كانت عن الساحر أوباينر الذي عمل تمساحا من الشمع ثم جعله حيا. استدار فرعون إلى ملئه وقال: إنما هذا الإنسان ساحر عليم، يظن أنه سيخرجنا من هذه الأرض بسحره، ولا يدري أن هذه هي أرض السحرة، فماذا ترون فيه؟ إنني أرى أن نقتله على الفور. برز رجل نعرفه لأننا رأيناه في بداية القصة، مؤمن آل فرعون سيتكا، أخو فرعون الشقيق، وقال بلا خوف: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال موسى: إني التجأت إلى ربي منكم ومن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. بدأت نفس فرعون تغلي غضبا وقال: ما أريكم إلا ما أرى، ذروني أقتل هذا الإنسان. قال أحدهم: قتله سيجعل منه بطلا، لقد أثر في بعض العامة بهذه الألاعيب، فليأتي بسحره ونأتي بسحرنا وسنغلبه أمام العامة، يكفي أن لدينا الساحر ميخا الكاهن الأعظم للأجل آبيس. بدت على موسى نظرة دهشة، لقد كانت المرة الأولى التي يعرف أن ميخا اليهودي قد اتخذ طريق السحر، بل صار كبير السحرة. قال فرعون بلا تفكير: فلنأتينك بسحر أكثر فتكا من سحرك، فاجعل بيننا وبينك موعدا. قال موسى بسرعة: يوم الزينة. بدت على جبهة فرعون المفاجأة: يوم الزينة؟ اليوم المشهود. انفض المجلس وانطلق الساحر إلى أمير السحرة ميخا. دخلنا مع الساحر إلى معبد العجل آبيس في منفيس، ساحة فاخرة في نهايتها أكبر تمثال على وجه الأرض، تمثال عجل، وكان تحت التمثال رجل واقف، رجل أعور. الرجل ليس مخيفا لكنه يقتحمك، نظرته وعينه يجعلانك ترتجف وكأنك عار مكشوف أمامه. كان الرجل ذو الروح الصفراء الذي نسكنه يتحدث بانفعال عما فعل موسى والثعبان، وأنه يجب أن نجمع السحرة، والأعور جامد الملامح. ولما انتهى قال الأعور: لا أحد يحول الجماد إلى كائن حي بالسحر، إنما قد سحر أعينكم. هم الرجل بالحديث لكن الأعور أوقفه بإشارة من يده وقال: لقد تعلم ذلك الرجل من السحر ما لا يعرف في هذه البلاد، فليكن موعدنا يوم الزينة، وإن كان يحب الحياة فلا بد أنه سيعجبه مذاقها. مد الأعور يده إلى الرجل بقنينة فيها سائل أبيض وقال له كلاما جعل رأسي يدور: أي شيطان هذا؟ في يوم الزينة انكشف صانع الزينة. أتى اليوم المشهود وخرج الساحر يانز الذي بلين بالسكن في روحه من بيته، وقد خرج المصريون من بيوتهم بأحسن الألبسة، البعض تجمهروا على ضفاف النيل يضعون فيه قوارب ملونة. هذا يوم واج وتحوت، حيث يحتفلون بأوزيريس وبجميع الموتى، لكن أغلب الماشين يتحركون بخطى سريعة إلى ساحة الفرعون لأن مواجهة السحرة قد أشرفت. أعمدة ومعابد ونقوش ملونة وأزهار طائرة، مررنا على كل ذلك حتى وصلنا إلى الساحة المشهودة، وجدنا فرعون يجلس واثقا وحوله حاشيته، وآسيا واقفة في الشرفة القريبة تنظر بقلق بالغ. سمعنا ضجة من ناحية الناس، فنظرت إليهم فإذا موسى. يا لبهاء هذا الإنسان، فقط هيئته تنطق بالقوة والنبوة، كانت معه عصاه إياها. انتقلت الضجة إلى ناحية أخرى، ظهر فيها إنسان آخر، ميخا بشعره الجعد وعينه الطافية. كان يرتدي عباءة حمراء يتخللها السواد، وحوله عشرة من السحرة الكبار. ذاك رجل ينقبض قلبك لما تراه. ظننت أن الساحر يانز الذي نسكن فيه سيتوجه إلى ناحية السحرة، لكنه توجه إلى ناحية موسى. الآن فقط لاحظت أن يانز يمسك في يده بقارورة فيها نبيذ أحمر أو عصير مخلوط بسم الثعابين، كان يتجه بها إلى موسى، ولما وصل أحنى رأسه لموسى وقدمها له بتواضع. تفضل يا سيدي، تحية من الفرعون. نظر موسى إلى القارورة، ثم نظر إلى الأعور ميخا، فوجده يشرب قارورة مماثلة. تناول موسى القارورة وشربها على الفور. انقبضت روحي، يا رباه، لقد شرب السم. قال موسى: اذهب إلى من صنع هذا وأخبره أن السموم لا تؤثر في خادمي الله. بدأت روح يانز ترتجف، وبدأت بعض قناعاته تهتز، لكنه تماسك وانطلق إلى ناحية ميخا. بدأ العرض بأن ألقى جميع السحرة عصيهم على الأرض، فأخذت العصي تتثنى وتتحرك إلى الأمام، بل وترفع رأسها. دققت النظر، يا للسماء، أهذه حياة حقا؟ لكن ثعبان موسى كان، يا إلهي، انقلبت عصا موسى إلى ثعبان مبين، هجم بفك ثعبان وبفحيح ثعبان، وابتلع جميع حياتهم أو ما يبدو أنه حياتهم. وجدنا أنفسنا نهبط على الأرض، أو بتعبير أكثر دقة يهبط رأس يانز على الأرض. لم أكن أفهم الأمر في البداية. الرأس ينزل إلى الأرض، واللون الأصفر الذي في الروح يتحول إلى لون أبيض صاف. هذا الرجل يسجد. رأيت جميع السحرة الذين حول الأعور يسجدون، جميعهم بلا استثناء، وبقي هو وسطهم واقفا لا ينحني. مثله كمثل إبليس إذ رفض السجود بين الملائكة. وبحق كان ذلك المشهد أشد هيبة من كل ما يقال عنه. هرم الأعور أعظم من كل هرم. أسوأ شيء أن تحل في روح متعبة لا تتجاوب معك. نسكن اليوم في عامل بناء مصري ضخم الجثة، بلغ منه التعب أن أصبح يمشي ولا يفكر. أرى الأعور وبجواره هامان العجوز يمشيان هناك ويتحدثان في أمر مهم، ولا أسمع ما يقولان. حاولنا استفزاز الرجل حتى يتحرك بخطوات أسرع ليقترب منهما، لكن لا فائدة. بجوارنا مجرى مائي كبير مصنوع من الطوب الطيني، والكل يمشي بمحاذاته. عشرات من عمال البناء الآخرين يمسكون حبالا يسحبون بها أحجارا ضخمة تطفو في المجرى المائي. كل حجر منها ملفوف بوسائد من كل جوانبه حتى يطفو. كانوا يبنون الهرم الأعظم، هرم نجمة الفرعون بافرعا، أعلى هرم على سطح الأرض، حتى إنه أكبر طولا من هرم خوفو. بدأ العامل الذي نسكنه يتجاوب معي، وقد أشعلت حماسه للسماع، فأسرع من مشيه ليقترب من الأعور. أنت منهم، عبراني، سيثقون بك، قالها هامان للأعور. فنظر إليه الأعور قائلا: عليك أن تقنع الفرعون بهذا، أخبره أنها الطريقة الوحيدة لاكتشاف سر السحر الذي يستعلون به على أسحارنا. كنا قد وصلنا إلى الهرم الأعظم، لا يزال في طور البناء. هنا رأيت أعجب شيء هندسي تعرف به لماذا تفوق الفراعنة على الجميع. انسى كل ما قرأته يوما عن طريقة بنائهم الأهرام، لأننا نرى شيئا استثنائيا الآن. توقف جميع العمال لما وصلت الأحجار الضخمة إلى نهاية المجرى المائي، وأصبح عليهم رفع الأحجار لتصل إلى أعلى الهرم، فنظموا الأحجار صفا في الماء، وكان المجرى المائي يرتفع ممتدا إلى أعلى الهرم كأنه أنبوب مغلق من الحجارة الطينية. لكن كيف سيصعد الماء فيه؟ وإن صعد الماء كيف ستصعد فيه الأحجار الثقيلة؟ في الثانية التالية عرفت، فجأة ارتفع حاجز مثل البوابة في نهاية المجرى المائي، فصعد الماء بفعل الضغط في الأنبوب الحجري، وصعدت معه جميع الأحجار دفعة واحدة. الأمر مثل أن يكون لديك زجاجة مائلة فيها ماء فتضع شيئا في أسفلها فيرتفع تلقائيا إلى قمتها. أي عقول هذه؟ كل هذا يرجع إلى ذلك المهندس الأعظم هامان. سمعت الأعور يقول له: أنت تعلم أن الفرعون لا يناقش في هذا الأمر بالذات، حتى امرأته آسيا لما عرف أنها تؤمن بموسى علقها بأوتاد وتركها تسلخها الشمس كل يوم، فهي باقية معلقة حتى اليوم. وأخوه سيتكا الذي يبدو أنه آمن بموسى هارب بمعجزة من فتكه. لا تكترث بهذا الأمر، فقط اذهب إليهم ودس نفسك وسطهم كمؤمن بهم، وأتنا بسر علومهم وبما يعزمون عليه. حسم الأعور قراره وتحرك بعيدا عن المكان، وانطلق بعوار قلبه إلى قوم موسى. الشيطان يستميل القلوب أولا ثم العقول. بعد 10 سنوات سترى الليل أجسادهم وسكنت أصواتهم، كانوا يمشون في أفواج منفصلة متباعدة، كل فوج يتحرك بعد الآخر بساعة لئلا يراهم أحد. 600,000 من الرجال والنساء والأطفال والعجزة كما ذكرت التوراة، دعاهم موسى إلى الخروج من الأرض بأمر الله، فتركوا كل شيء وخرجوا. لم يكونوا هم جميع بني إسرائيل، بل جزء منهم، فالبقية خافوا من آل فرعون ولم يرحلوا. تعبنا حتى نصل وندخل في واحد منهم، جميعهم لا يدرون إلى أين هم ذاهبون، فقط موسى يعرف والله يعرف. نظرت إلى ذلك الأعور الذي جئنا خصيصا لنتبعه، كان يمشي وسط كل هؤلاء بعينه العوراء في الفوج الذي فيه موسى. كان قد مكث في قوم موسى 10 سنوات ينافق بني إسرائيل حتى بلغ فيهم مكانة كبيرة. كانوا ينظرون إليه كما تنظر إلى ساحر ماهر تائب، وما زالت هيبته باقية في نفسك، وازداد هيبة بعد إيمانه، لكنه كان ينقل أخبارهم إلى فرعون، وثقوا به ثقة كبيرة حتى أسندوا إليه أن يكون سامري، والسامري عند بني إسرائيل أو الشومير هو الأمين الذي تحفظ عنده أموالك وذهبك وتعطيه على ذلك أجرا، وكان الأعور هو السامري الذي يكنز الذهب بالأجر. في تلك الليلة رأيته يحاول بكل طريقة أن يعرف الاتجاه الذي سيمضي إليه هؤلاء حتى يخبر آل فرعون. كنا نمشي في طريق ثم نتوقف ونتجه إلى آخر، ثم نعود أدراجنا ونمشي في طريق ثالث. هذا ليس جيدا، من المفترض أن يكون الطريق معروفا حتى نختفي عن الأنظار سريعا، لكن هذا لم يحدث. ما زلت أرى أضواء المدينة، وكل ساعة نتوقف ونعود. توقف موسى مرة أخرى وجمع كبراء قومه وقال: إما أننا ضللنا، وإما أن هذا الطريق لا يستوي لنا. قال له كبير القوم: يا موسى، إن نبي الله يوسف قبل أن يموت أخذ علينا موثقا أنه إذا أكرمنا الله بالخروج من هذه الأرض إلى الأرض الموعودة المقدسة أن نأخذ تابوته معنا. قال موسى: ولن يهدينا ربنا إلا إذا أوفينا بوصية يوسف، فأين هو تابوته؟ سكت الجميع. تابوت يوسف هذا قد خبأه الملك الخبيث نبكا بعد موت الملك زوسر عزيز مصر الذي كان يحب يوسف ولا يعرف أحد موضعه. تسلل اليأس إلى قلوب الرجال حتى تطاول أحدهم وقال: يا موسى، إن هذا التابوت لا يعلم موضعه إلا امرأة عجوز في حبرون، هي سارح بنت آشر بن يعقوب، عجوز ما زالت تعيش منذ عهد يوسف. وتوقف 600,000 إنسان بوجل تخفق قلوبهم وعيونهم تنظر حولها، كلهم ينتظرون رجلا بعثه موسى ليحضر امرأة عجوز من داخل أرض الفرعون. كاهن التحنيط يفهم معنى الخلود إذا رآه. تنفس الصبح على حشد من الرجال يمشون بحذر، يحمل 2 منهم على أكتافهم امرأة عجوزا ذات وجه صابح بالإيمان، أبت أن تدلهم على مكان التابوت حتى أخذت من موسى عهدا أن تكون معه في الجنة، وقد أمره الله أن يعطيها هذا العهد. كان معنا موسى وهارون وميخا السامري الأعور، ونحن نتجه من شمال مصر إلى جنوبها. طال مسيرنا أياما، وبنو إسرائيل قد أخفوا أنفسهم خارج المدن ينتظرون أمر الله. انتهت بنا العجوز إلى بحيرة عظيمة اشتهرت بعد ذلك باسم بحيرة قارون. أشارت العجوز إلى البحيرة وقالت: جففوا هذا الماء. نظر الناس بعضهم إلى بعض: كيف نجفف ماء بحيرة؟ فقالوا: إنها عجوز خارفة. لكن موسى سألها: أين موضعه بالضبط في البحيرة؟ أشارت إلى موضع معين، فتقدم موسى من البحيرة ووقف على طرفها، ونظرنا جميعا إلى آية من آيات رب العالمين. رفع موسى عصاه ومس بها طرف البحيرة فانشقت. سمعت شهقة السامري وهو يقول: يا للسماء، يشق البحر، إنها أسطورة كنا نحكيها للناس ونحن نعرف أنها خرافة، هذا مستحيل. قال أحد الرجال: نعم أذكرها، كانوا يفسدون عقولنا بهذه القصص، ددمان الساحر الذي شق النهر نصفين في قصة خوفو لأجل أن تجد جارية الملك قلادة وقعت منها، فسبحان الله الذي أعطى نبيه الآيات التي كان يظنها القوم أسحارا. نظرنا إلى أرض البحيرة فوجدناها خضراء. أشارت العجوز إلى نقطة في وسط أرضها وقالت: احفروا هنا. هرع الرجال يحفرون الأرض، والأعور لا يحفر معهم، بل كان ينظر إلى الاخضرار العجيب الذي حل في هذه الأرض. كانت هي البقعة الوحيدة الخضراء على طول نهر النيل السائر في إفريقيا كلها، وكأنها في الخريطة شامة خضراء في وسط صحراء صفراء، وهي كذلك حتى اليوم. ركع السامري على ركبتيه وهو يتلمس التربة ويحدث نفسه بحديث لم أسمعه، كأن الرجل قد فقد صوابه. تلك الأرض قد اخضرت لوجود تابوت النبي يوسف فيها. رأيت الرجال ينشغلون بالحديث واستخراج التابوت، والسامري قد انضم إليهم، لكنه كان يفعل شيئا آخر، كان يتلمس التراب الذي يحيط بالتابوت. ذرات من تراب عجيبة ذات لون مختلف قبض السامري منها قبضة وأخفاها في رحاله، ولم يره أحد إلا أنا. حمل الرجال التابوت على أكتافهم واستداروا عائدين، ومشى معهم السامري وهو سارح في كل ما رأى، والعرق يتصبب منه من جهد الفكر. كان هذا الذي أخذه واحدا من أكثر الأشياء فتنة في تاريخ بني إسرائيل، بل في تاريخ العالم كله، الأثر، أثر الرسول. كل هرم كان في أصله شر. هبط الظلام وبنو إسرائيل يحملون التابوت الذي كان يشع في الليل إشعاع النجوم فيضيء الطريق، ولم ينتبه أحد للأعور وهو ينسل من وراء الجميع ويختفي. نحن فقط رأيناه ونحن فقط تبعناه. هذا الرجل رأى شيئا غير مفاهيم حياته، ولا أدري ماذا سيفعل. كان يتجه بسرعة إلى المدينة، لديه جسد قوي أتعبنا في ملاحقته، ولما وصل إلى المدينة ظننته سيهرع إلى فرعون ليخبره بمكان بني إسرائيل، لكنه توجه إلى مكان آخر بعيدا عن كل أحد، إلى الهرم الأعظم، هرم النجمة الذي كان قد اكتمل بناؤه. كان أكبر هرم في مصر وأعلى قمة وجدت في العالم يوما ما، أبيض متلألئا في الليل كأنه درة عظيمة. رأيت الأعور يدخله من بوابة فيه، ومن عجلته تركها وراءه ولم يغلقها. دخلنا وراءه، كان يقف أمام ضوء مشتعل، فبدا جسده كأنه ظل أسود ممتد. رأيته يرفع يديه وهما تمسكان بشيء ما لم أتبينه في الظلام، ثم فجأة نزل بذلك الشيء بأقصى قوة على صدره، وسمعت صوت اختراق الجسد. يا إلهي، هذا الرجل يطعن نفسه. ما لم نعرفه وقتها أن الرجل طعن نفسه بنصل مجوف يحوي بداخله مصهور ذلك التراب الذي قبضه من أسفل تابوت يوسف، ذلك التراب الذي كلما جربه على شيء يحيا في دقائق، يرميه على أرض فتزهر، يرميه على صخر فينبت ويخضر على الفور. لكن الأعور قرر في تلك الليلة قرارا آخر، أن يسيل هذا الشيء في عروقه وأوردته. صرخ الأعور صرخة تردد صداها في جوانب الهرم، وانثنى على نفسه وانتفض واهتز. ارتعب فؤادي وأنا أنظر إلى انتفاضته، وبدأ أن حواسه كلها قد تفتحت وأن شعوره أصبح أعلى، وفجأة استدار. نظر إلى الموضع الذي نختبئ فيه رغم أننا لم نصدر حركة ولا صوتا. سقط الخنجر المجوف عن صدره ورأيته يتقدم نحونا، وعلى الرغم من أنه كان بعيدا عنا بأربعة أمتار فإننا وجدناه أمامنا في ثانية واحدة، وفي ثانية واحدة مضت يده كالخنجر في رقبة الرجل الذي نسكن فيه. حاولنا الهرب في تلك الليلة بكل طريقة، لكن ما لم نكن ندريه أن ذلك الأعور أصبح جسده لا يهرم ولا يموت بعد أن طعن نفسه، وصارت سرعته كلمح البصر، وانكشف الغطاء عن عينه فصار يرى ما لا يراه أحد من جن وملائكة وأرواح. لقد أمسك الكاخاصتنا كأنه يراها، وسحقها بيده ورماها لتسيل متهتكة على جدران الكهف. بدأت الصورة تخفت في عيننا والصوت يتباعد حتى اسود كل شيء وانتهى كل شيء. تمت. بسرعة انقض تلك على الهرم المصري الأكبر كانقضاض طائر العقاب على فريسته، وانطلقت تسريف الممر الحجري المصنوع لها داخل الهرم حتى حطت على أرض الحجرة الملكية في الهرم، فانبعث لهبوطها شيء من الغبار الأثري من الأرض، ولم تلبث أن انقسمت وخرجت كل روح إلى صاحبها. أفاق الثلاثة من غفوتهم وقال الويك بدهشة: هذه الشمعة ما زالت على طولها، كأننا ما لبثنا إلا دقائق. قال له بوبي وضوء الشمعة يتراقص على وجهه: كذلك في علم الروح، ترى السنين كأنها ثوان، أو ترى الثواني كأنها سنون، فإذا كان ما يطول معك هي مشاهد السعادة فروحك أسعد، وإن طالت مشاهد الكوابيس فروحك أشقى. قال ليوبولد باستفهام حقيقي: كيف علمت كل هذا؟ نحن نلهث فقط لاستيعابك. سكت بوبي قليلا ثم قال: التوحد يلقي على المخ قدرات خاصة جدا، وكانت قدراتي في حفظ الكتب، والحق أن مكتبة والدي كلها موضوعة هنا في هذا المخ. قال له الويب: هل علمك يعقوب فرانك كل شيء؟ تناهد بوبي وضيق عينيه قليلا وهو ينظر بعيدا، ثم بدأ يتحدث بما لم يتحدث به من قبل. قال بوبي: إني أذكر مشهدا واحدا لا يمكن أن أنساه. في ذلك اليوم كنت أقف مع أبي يعقوب فرانك تحت أطول مبنى في شيكاغو بأكملها، مبنى المعبد الماسوني، وهو ناطحة سحاب شديدة الفخامة. وكما فهمت من أبي فإن هناك طائفة يدعون أنفسهم بالماسون يجتمعون دوريا في الطابق العلوي وراء زجاج مكاتبهم ناظرين إلى المدينة التي يزعمون أنهم يحكمونها. لم أكن أصدق أيا من هذا الهراء على صغر سني. كنت في 24 من عمري وقد شارفت أن أنتهي من السنة الأخيرة في الجامعة. والحق أقول لكم إن كل شيء تعلمته تقريبا كان في هذا المبنى. كنت أظن في البداية أنهم سيكونون سوداويي المنظر، لكنني فوجئت لما دخلت بأنهم كانوا على أعلى قدر من الأناقة وكانوا ذوي سلوك حسن، أطباء ومحامين ورجال أعمال، وكانوا في جلسة تمجيد للآلهة. فهمت أنهم يعبدون إلها يدعى نيهشتان مثل بني إسرائيل الذين كانوا يعبدون الأفعى الذهبية نيهشتان التي تحكي التوراة أن موسى صنعها لقومه. كانوا يلقبون أبي باسم كاجليستو لأنه كان يشبه الساحر كاجليستو الفرنسي الذي يعدونه أسطورة خاصة بعد أن استخرج علوم المصريين القدماء، ثم عاد إلى فرنسا وبنى مجموعة من المحافل الماسونية ذات الطابع الفرعوني هناك. كنت أتساءل عن هذه الماسونية التي ينتمي إليها أبي والتي يريد أن يضمني إليها، وفي ذلك المبنى فهمت كل العلوم الخفية كانت مدفونة تحت موضعين في هذا العالم، الأول هو تحت المسجد الأقصى والثاني هو جوف الهرم الأكبر. فنون هاروت وماروت وكتب السحر الأسود التي كتبتها الشياطين باسم سليمان كانت مدفونة تحت المسجد الأقصى، واستخرجها فرسان المعبد الذين أورثوها من بعدهم إلى منظمة شيطانية كانت هي بداية كل المنظمات السرية في العالم، الروز كروشن أو الصليب الوردي، وهم الذين انشقت عنهم الماسونية فيما بعد. ثم نجح رجال الروز كروشن في استخراج العلوم المدفونة في الموضع الثاني الهرم الأكبر، وتلك تضمنت سفر رازئيل وعلوم الأنبياء الأوائل في أطلانتس وألواح إدريس الزمردية وعلوم المصريين القدماء بجميع أجيالهم. كاجليستو العضو الأهم في الروز كروشن هو أول من أظهر أنه توجد علاقة بين المنظمات الخفية من جهة والمصريين القدماء والأهرامات من جهة أخرى، وبمرور السنين ورثت الماسونية عنهم رموزهم المصرية وأسرارهم وجعلوا الهرم الذي تتوسطه عين رمزا لهم. هل علمتما لماذا تقدس الماسونية الهرم؟ كنت أسأل أبي دوما عن فائدة هذه العلوم الخفية أصلا وكيف لها أن تجعلهم أعلى من غيرهم. فما أعرفه هو أن كل العلوم الحديثة التي تطور بها هذا العالم متاحة الآن في يد الناس ومعامل الأبحاث. فعلمني أبي كلمة لم أنسها يوما، قال لي: إن صاحب العلم يسود والباقين يتبعونه. فالعلم عبارة عن معلومة. لو علمت مثلا أنه توجد أرض تحوي ذهبا في باطنها فهذا اسمه علم، وأنت تكون أعلى من غيرك لأنك أول من ستستأجر عمالا يستخرجون هذا الذهب. تعلمت أن الحضارات القديمة من أطلانتس وما تفرع منها من حضارات في مصر وأنحاء العالم الأخرى كانت تتمتع بتطور أكثر مما نتخيله بسبب هذه العلوم الخفية التي كانت بذورا لكثير من العلوم الحديثة التي نتمتع نحن بخيراتها الآن، والتي أصبح هؤلاء الكبار هم أصحاب الشركات التي تتحكم بها. والحقيقة أن هذا العالم كان يمكن أن يتطور أسرع بعشر مرات على الأقل لولا أن أولئك كانوا يظهرون العلوم بحساب، لأن هذا يكفل لهم السيادة الدائمة. ولا يغيب عنكم كيف أن التكنولوجيا لا تعطي مرة واحدة، بل تزيد في كل سنة شيئا قليلا حتى تستمر مكاسبهم إلى الأبد. كثير من الأمور يكون الناس في جدال حولها، وهؤلاء الكبار يعرفون حقيقتها لكنهم يخفونها لتظهر في الوقت المناسب، ولما تظهر في الوقت الصحيح تعني مزيدا من السطوة. كلمة أنويت كوبتس التي وضعوها على شعار الولايات المتحدة الأمريكية الرسمي إنما تعني القبطي العظيم أو المصري الأعظم السامري، وذلك الهرم المرسوم على الشعار ليس هرم خوفو الأكبر بل هو هرم الأعور، وهو هرم بني بعد الأهرامات الثلاثة وكان أكبر منهم جميعا. قال الويب مباشرة: أين هذا الهرم بالضبط في مصر؟ رد بوبي: حتى تعلم مكان هرم الأعور يجب أن تعلم من هو فرعون موسى، لأن فرعون موسى هو الذي أمر ببنائه في الأصل ليكون أعلى قمة في التاريخ، فهذا الهرم مكتوب باسم فرعون موسى ليس باسم الأعور الذي كان كاهنا أكبر ومهندسا للهرم مع هامان، فلا تكتب الأهرامات بأسماء الكهنة بل بأسماء الملوك. سأله الويب: ومن هو فرعون موسى؟ يظهر من كلامك أنه بعد خوفه بشخصين، لكن هذا غريب عن كل الآراء التي أعرفها. قال بوبي وهو يعبث في عكازه: الاعتماد على التوراة وحدها أوصل المؤرخين إلى الجدل، لأنه ليس فيها ما قد يدل على ملك بعينه بين جميع ملوك مصر، أما قرآن المسلمين ففيه كل شيء. سكتت أصوات الأخوين وهما يستمعان إلى شيء زاد من دهشتهم أضعافا. قال بوبي: قرآن المسلمين حكى عن رجل ذي رتبة عالية اسمه هامان يعاون فرعون. قال الله في القرآن: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ثم اتضح أن هامان أيضا مسؤول عن أعمال البناء، حيث أمره فرعون أن يبني له بناء عاليا، فجاء في القرآن: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. الوحيد الذي تنطبق عليه هذه الصفات في التاريخ المصري القديم كله هو هيمينو وزير خوفو والمهندس الذي بنى الهرم الأكبر، أعلى صرح هندسي أثري في العالم، فهذا ربما يعني أن خوفو هو فرعون أو هو ملك بعد خوفو بقليل جاء في حياة الوزير هامان. سنؤجل الحكم على هذا قليلا. يدلل القرآن أيضا أن هذا البناء العالي هو من الطين أو له علاقة بالطين، لكن أهرامات الجيزة الثلاثة هي من أحجار جيرية ضخمة، حتى الميلاط المستخدم في لصق الأحجار بها لم يكن من الطين، ولكن بعد اكتشاف الطريقة التي بنيت بها الأهرامات عرفنا أين استخدم الطين بالضبط، فالمصريون قبل أن يبنوا أي هرم لابد أن يبنوا شبكة معقدة من المجاري الطينية ليجري فيها الماء، هذه المجاري تصعد إلى أعلى سطح الهرم وتستخدم لنقل الحجارة ورفعها إلى الأعلى، ويجب بناؤها أولا قبل بناء أي هرم. وبالفعل كان كلام فرعون دقيقا وهو يقول: أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا، فلم يقل اجعل لي صرحا من الطين، يعني أنه يوجد شيء يبنى من الطين أولا ثم نبني به الصرح أو نستخدمه في بناء الصرح. قال الويب بتشكك: صح ما قرأناه أن فرعون هو بعيد تماما عن عهد خوفو، بل الأجدر أن يكون هو رمسيس الثاني، وهذا بعد خوفو بأكثر من 1000 سنة. قال بوبي وهو يمط شفتيه: دحضت هذه الفكرة تاريخيا، لكن توجد طريقة أخرى غير فكرة الطين والهرم تدلنا على معرفة زمن موسى بدقة، فكتب الأديان تقول إن النبي يوسف كان قبل موسى بزمن قليل جدا، التوراة تؤكد أن يوسف كان قبل موسى 64 سنة، والقرآن أكد هذه المدة القريبة بين موسى ويوسف لما ذكر خطاب مؤمن آل فرعون إلى فرعون وملئه حين كان يقول لهم بوضوح: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهو نص صريح يقول إن قوم موسى هم الذين أتاهم يوسف من قبل وشكوا فيما جاء به. قال الويب بشرود: يعني إذا عرفنا زمن يوسف تاريخيا سنعرف تاريخ موسى. قال بوبي باهتمام. نعم، وفي التاريخ المصري القديم قبل عهد خوفو بستين سنة تقريبا كان يوجد ملك اسمه زوسر، حدثت في عهده مجاعة شهيرة دونت في لوحة فرعونية شهيرة اسمها لوحة المجاعة، تتحدث عن 7 سنوات من المجاعة في زمن زوسر. وطبعا هذا يتطابق مع قصة يوسف في التوراة والمجاعة التي كانت مدتها 7 سنوات، ويتطابق مع قصة يوسف وعزيز مصر في القرآن لما فسر له يوسف رؤياه قائلا: تزرعون 7 سنين دأبا، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. قال الويب: هذا تطابق حقيقي بين التوراة وتاريخ الفراعنة. قال بوبي: لا يوجد شيء اسمه فراعنة، إنما اسمهم المصريون القدماء، وكلمة فراعنة هذه أطلقها عليهم باحث يهودي الهوى كان يريد أن يوفق بين فرعون التوراة والتاريخ المصري القديم، وهو اسم بغيض لوصف حضارة بهذه العظمة أن تسميها باسم رجل مختل عقليا مثل فرعون. بغض النظر عن هذا، فلدينا الآن 3 أدلة تؤكد أن هذا الرجل المدعو فرعون قريب جدا من عهد خوفو. اسم هامان في القرآن المسؤول عن بناء الصرح العالي الذي يتطابق مع هيمينو المسؤول عن بناء الهرم العالي، فكرة المجاري الطينية التي تبنى لصنع الهرم، وفكرة يوسف والمجاعة التي كانت في عهد زوسر. لكن يوجد دليل رابع أيضا أن فرعون لم يخرج عن عصر خوفو أبدا، وهو ما صرح به قرآن المسلمين بأن الله دمر مباني ومعابد فرعون هو وقومه، لكنه لم يدمرها بعد غرق فرعون مباشرة، بل بعد ذلك بزمن طويل دمرها تحديدا عندما مكن بني إسرائيل من الأرض المقدسة في عهد سليمان، أي إن الله دمر بناءات فرعون وقومه بعد موت موسى 1000 سنة تقريبا. يقول الله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وتاريخ المصريين القدماء يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كل الأهرامات والمباني المصرية القديمة دمرت تماما منذ أواخر الأسرة 3 بعد خوفو إلى الأسرة 18، 1000 سنة كاملة من الزمان دمر كل ما صنعه المصريون القدماء فيها، حتى جاءت الأسرة 18 المصرية القديمة التي يسمونها في التاريخ باسم الدولة الجديدة، وأصبحوا هم ومن بعدهم يبنون مباني ومعابد هي الباقية حتى اليوم. قال ليوبولد: بحق الجحيم، من الذي كان يدمر أثر الفراعنة لمدة 1000 سنة كاملة؟ قال بوبي: هذه الآثار دمرت جميعا في وقت واحد كما قال القرآن، في ظاهرة بيئية معروفة جيولوجيا وتاريخيا حتى في برديات المصريين القدماء، هي بركان جزيرة ثيرا اليونانية الذي كان أكبر انفجار بركاني في التاريخ تقريبا، والذي أدى إلى عواصف شديدة دمرت كثيرا جدا من آثار المصريين القدماء. وهذا ما يحكيه أحمس بنفسه، أول ملك في الأسرة الجديدة 18، أنه نزلت أعاصير دمرت آثار من سبقوه وأنه حاول ترميم بعضها. المثير للنظر أن هذه الآثار دمرت بعد 1000 سنة من عهد خوفو، وفي القرآن يقول الله إنه دمر مباني فرعون وقومه بعد أن أسكن اليهود الأرض المقدسة، يعني في عهد النبي سليمان حين ملك اليهود الأرض المقدسة، وكان عهد سليمان بعد موسى بنحو 1000 سنة. والحقيقة أن هرم خوفو ما زال باقيا هو وخفرع ومنقرع من الأسرة 3، فيستحيل أن يكون أحدهم فرعون، لكن يوجد هرم لبافرع أحد أبناء خوفو اسمه هرم زاوية العريان، وهو هرم مدمر تماما، ويتضح من أساساته الباقية حتى اليوم أنه كان ليضاهي هرم خوفو طولا ويمكن أن يعلو عليه. دليل خامس هو أنه في عهد خوفو كانت توجد بردية شهيرة جدا اسمها بردية ويستكار، يحكي فيها بفرعة وبقية أولاد خوفو حكايات السحرة في ذلك الزمان، وذكروا منها قصة ساحر يشق النهر بعصاه وساحر يحول تمساحا شمعيا إلى تمساح حي، وفي هذا تشابه شديد بين قصة موسى والسحرة. دليل سادس أيضا أن كلمة بافرعة تعني بالمصرية القديمة فرعا صاحب القوة الإلهية، وقد كان معروفا عن فرعون أنه يدعي الألوهية لما قال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. بذلك فقد تحولت كلمة فرعا إلى فرعون بالطريقة نفسها التي تحولت بها كلمة قورا في التوراة إلى قارون الذي هو من قوم موسى كذلك. ويتضح من لغوية القرآن أن كلمة فرعون إنما هي اسم شخص وليست صفة، لأنك تجدها في القرآن ممنوعة من الصرف بحكم أنها اسم علم أعجمي، فلا يجري عليها التنوين، ولو كانت صفة مثل كلمة ملك مثلا لأصابها التنوين. دليل سابع أن بافرعة لم تكن له ذرية في التاريخ المصري القديم، ومعلوم أن فرعون في القرآن كان لا ينجب الذكور، لذلك رضي أن يتبنى موسى لما أتت به آسيا. من هذا يتضح أن فرعون هو بافرعة صاحب هرم زاوية العريان المدمر. قال ليوبولد فجأة لمن تتحدث يا لعين؟ إن حديثك ليس لنا. تجاهله بوبي تماما وقال وعينه ثابتة لا تطرف في تلك الآونة ولد الأعور، ومثلما كان جينون هو بداية النسل الملوث بزواج المحارم في أطلانتس، كذلك انتقل زواج المحارم إلى بعض ملوك مصر القديمة، فكانت طائفة منهم خاصة الملوك والكهنة يتزوجون أخواتهم وأمهاتهم وبناتهم ولا يخرجون الدم إلى غيرهم. بعد أن حقن الأعور أثر الرسول في دمائه أصبحت عينه ترى نوعا آخر من الموجودات، الجن والشياطين وحتى الملائكة الصاعدة في السماء، وتلبست روحه بالغرور والعجب، لكنه كتم ذلك في نفسه وانضم إلى أفواج بني إسرائيل في أثناء الخروج. كان الأعور يظن أن فرعون وجنوده سيظهرون من وراء بني إسرائيل ويقبضون عليهم عاجلا، فقد أنبأ بنفسه فرعون بمكان الخروج وخط السير، وظل الأعور السامري يمشي مع بني إسرائيل حتى إذا برز البحر أمامهم وظهر فرعون بنفسه وجنوده خلفهم، إذ مد موسى عصاه فانشق لها البحر كأنه كائن حي يتباعد ويفسح بين ثناياه طريقا للهرب، وسار بنو إسرائيل بين دفتي البحر يعجبون من قدرة ربهم، وتبعهم فرعون وجنوده. وهنا حدث شيء ربما هو أعجب شيء حدث في تاريخ هذا العالم، أغلق البحر دفتيه في الجزء الذي يسير فيه فرعون وجنوده فأغرقهم ولم يغادر منهم أحد، وترك الجزء الذي يسير فيه موسى والمؤمنون معه مفتوحا يسيرون فيه كأن البحر بالفعل كائن حي له إرادة. وكان الأعور السامري يشاهد كل هذا ورأسه يدور بالأفكار، وبينما هو كذلك إذ انتفض قلبه عجبا وانبهارا، فقد رأى الشيء المسؤول عن شق البحر بهذه الطريقة، رأى الملاك جبريل على فرسه يتقدم بني إسرائيل والبحر يخضع لأمره، ورغم ما في هذا المشهد وحده من قوة فإن العجب في نفس الأعور كان أكبر، إذ أصبح متأكدا أنه يبصر ما لا يبصر به أحد من بني إسرائيل، ورأت عينه الأرض تخضر تحت فرس جبريل، فأخر نفسه ليكون في مؤخرة الجيش وأصبح يجمع هذا التراب المخضر، فقد كان ذاك نوعا آخر من الأثر، نوعا ذا تأثير مختلف، تأثير جعل رأس الأعور تختمر فيه فكرة كانت هي البداية التي جعلت لهذا الأعور شأن. فبعد الخروج العظيم أوعز الأعور لبني إسرائيل أن يصنعوا تمثالا من الذهب الخالص للعجل آبس في أثناء غياب موسى، ثم استخدم الأعور أثر فرس جبريل ليهيئ لبني إسرائيل أن هذا العجل آبس ليس مجرد تمثال، بل هو إله قادر على الحركة بالفعل، بل إنه بحيلة صوتية من علوم إدريس تمكن من محاكاة خوار العجل، فظن الناس ذلك التمثال الذهبي حيا يكلمهم. وبسبب طول مكوث بني إسرائيل في مصر وتأثرهم بعبادة المصريين العجل آبس، انبهرت عيونهم لما رأوا العجل الذهبي كأنه حي يتحرك ويتكلم أمامهم، فسجدوا له على الفور. ولما عاد موسى وعلم ما فعله قومه وكيف أغواهم الأعور، أنبأه الله بهوية هذا الأعور السامري، وأنه هو نفسه المسيح الدجال الذي كان يحذر قومه منه ويحذر كل الأنبياء أقوامهم منه. فقال موسى للأعور أن يذهب، فإن له في الحياة ألا يقتله أحد، وإن له موعدا لن يخلفه. فساح الأعور في الأرض بعدها حتى حين. قال الويب: ولماذا لم يأخذ الأعور أصول العلوم التي وضعها هامان في الهرم الأكبر؟ قال بوبي وعينه ترجف: لم تكن به حاجة إلى أن يأخذها، فلقد نسخها في عقله الفولاذي وزاد عليها من علوم أثر الرسول وعلوم أخرى جمعها من بقاع الأرض التي ساح فيها عقودا طويلة لأنه لا يهرم. قال ليوبولد: هل هو الذي دل رجال الروز كروشن على مكانها فاستخرجوها؟ أومأ بوبي برأسه وقال: نعم، فالأعور قرر أن يترك أصول تلك العلوم في موضعها بعد موت هامان، ولم يورثها لأحد من بعده إلا إذا صار له أتباع من الإنس يوما يأتمرون بأمره وأمر الشيطان، وكان أخلص أتباعه هم كبار رجال الروز كروشن. وعلى كلمته هذه انطفأت الشمعة فجأة، فخفقت قلوب الجميع، وقال ليوبولد بوجل: لا توجد نسمة هواء هنا، ما الذي أطفأ الشمعة؟ قال بوبي من وسط الظلام: لكل شيء روح، الأرض والهرم وحتى هذه الشمعة الصغيرة. قال الويب: أشعل الشمعة كما كانت يا لعين، أو سأشعل النار في رأسك. قال بوبي بصوت خفيض: الظلمة تستحضر أرواح الموجودات، وكما نجحتما في تجربة الخروج من الجسد، فإن الكاخصتكما قادرة الآن على قبول الاستماعات. قال الويب: أي استم؟ قاطعه بوبي: لقد كان لذلك الأعور قصة تعد فارقة في تاريخه، حدثت لما احتاج نبي من أنبياء الله إلى علم من العلوم التي عند الأعور، وكانت مواجهة شديدة الغرابة بين ذلك النبي والأعور، ولن نقدر على معرفة القصة إلا بقبول الاستماعات، وستفهمان ما أعني بعد قليل، ولا حاجة إلى رؤية أوراق المجموعة التالية، فأنا أحفظها عن ظهر قلب. الورقة الأولى هي ورقة العدل، وعليها ملك جميل المظهر جالس على عرش حكمه. الورقة الثانية هي ورقة الراهب، وعليها صورة راهب يرتدي عباءة يخفي وجهه ومعه عصا. الورقة الثالثة هي ورقة العدل أيضا، ولكن عليها هذه المرة شيطان مريد يجلس على عرش حكمه. صعدت أرواح الثلاثة فوق رؤوسهم، وأخذ لونها يتوقد، وبدأت الاستماعات. 7. الشيطان يحكم. 1650 قبل الميلاد. نبضات قلوبنا أرجفت في ذلك اليوم برشفة الأرض. دقات مرعبة على الصخر كأنما هي الطبل تأتي من كل مكان، صوتها يزداد قوة، هناك شيء يقترب، بل مئات الأشياء. نحن عمال سمر الوجوه، نعمل متجاورين، نحمل رزقنا على سواعدنا. توقفنا جميعا من الهلع، نحن نعرف هذا الصوت، قد حدث مثل هذا كثيرا في تاريخنا، تعلمنا أن هذا الصوت يعني النهاية، نهايتنا جميعا بأبشع طريقة. فقد خرج الجبارون الغاشمون من مكامنهم، ولن تمضي دقائق حتى يبيدون من صفحة الأرض. كان من المفترض أن نهرب، ولكن شدة الصوت الذي سمعناه كانت أكبر 1000 مرة من جميع الحوادث التي سمعنا عنها. وضعنا أحمالنا الثقيلة على الأرض، ليتك ترى وجوهنا المذعورة. رغم أننا عمال أشداء، يحمل الواحد منا مثل وزنه 50 مرة، لكن هؤلاء الجبارين شيء آخر، شيء مهول. انفصلت أنا عنهم وحاولت تسلق الصخر، ربما أعرف الخبر. هذه مهمتي، أنا عاملة على هذه الأرض المقدسة في ذلك الزمان المقدس، في العصر الوسيط بعد موسى ب1000 سنة. كنت أجاهد لأتسلق، ساعدتني العاملات الأخريات حتى أنجزت الأمر وصعدت. نظرت إلى رفقائي من فوق، رأيت ملكتنا ترتجف وحولها جنودها. المفترض أن إشارات الفرمون التي وضعناها على الأرض تيسر لنا طريقا مختصرا إلى بيوتنا، لكن سرعتنا مقارنة بسرعة الجبارين أقل 10 مرات، وهؤلاء لا يرحمون. لم تمضي لحظات حتى رأيتهم من فوق، كان جيشا لم تستطع عيني أن تبلغ آخرة، جيش مقدمته شياطين ومؤخرته شياطين، معهم دواب ضخمة يسيل الزبد من أنيابها، ونسور عملاقة وجوارح. ولم يكن هناك بد من أن أصرخ، وليهرب من يهرب، وليمت من يمت. كانت سرعة الجيش رهيبة، ونحن لا حيلة لنا. أغمضت عيني وصحت في الجميع وأنا أعلم النهاية. أهربوا، أهربوا إلى البيوت، اختبئوا وراء الصخور. ولم يقدر أحد على الهرب، تجمد أكثرنا في مواضعهم وأغمضوا عيونهم. الجبارون يقتلونك دون أن يشعروا بوجودك أصلا. سنموت ونحن نعمل في رزقنا، عسى أن نكون شهداء. نظرت إلى عيون القوم الجبارين، جافة قاسية، سواعدهم وملابسهم مخيفة. ثم حدث شيء لم يحدث مثله في تاريخ هذا العالم بأسره. توقف الجبابرة، فقد توقفوا جميع جيوشهم ووحوشهم وطيورهم، توقفوا ونظروا إلى ناحيتنا. كان المنظر غريبا، جيش من الجبابرة والشياطين واقفون كتفا بكتف ينظرون إلى مجموعة من العمال الضعفاء. صحت في رفاقي، انطلقوا، سيحطموننا تحطيما، انطلقوا أسرابا وراء الفيرمون. فجأة تباعدت صفوفهم وخرج منها رجل عظيم الجسم والوجه راكبا فرسا، نزل عن فرسه وهو يتوجه إلى ناحيتنا. يا إلهي، هل سيحرقوننا؟ خطوة واحدة منه تعادل 100 خطوة من خطواتنا، لكن هذا الرجل لا يتوجه ناحيتنا، إنه يتوجه ناحيتي أنا وهو يبتسم. تجمدت من الرعب وأنا أنظر إليه يقترب مني، كان في منتهى الوسامة والعظمة. رأيته يرفع رأسه إلى السماء بدعاء، ثم ينظر إلي ويمد لي يده ويحدثني. ولكن هذا مستحيل، هؤلاء لا يفهموننا ولا نفهمهم. لكن بالنسبة إلى ذلك الرجل بالذات لم يكن الأمر عجيبا، فقد كنت أنا نملة وكان هو سليمان. من ظن أن الحيوانات حمقى فهو الأحمق. كائنا كنت فوق نهر الفرات أنظر إلى كل شيء وأشهد، تلفحني الشمس وألفحها في مملكة سليمان. لم تر الكائنات في نهر الزمن مملكة أعظم منها، أرض مقدسة واسعة من النيل إلى الفرات، وليست عظمتها في ساعتها ولكن في المملوكين فيها، وإنهم جميعا سيحشرون اليوم في حضرة سليمان. كنت طويلا متعاليا فوق صفحة الماء أراقب كل شيء، حتى رأيت صفوفهم تأتي، ولولا أنني أملك قلبا من حديد لانفطرت من المنظر. ملايين البشر ينتظمون صفا صفا، وعشرات الملايين من الجن والشياطين، مردة وعفاريت وجن طيار وغواص، ومئات الملايين من صنوف الحيوان والطير والوحوش والهوام ينتظمون ويمشون بأمر سليمان. لا تدري كيف روضهم ولا متى، لكن أعدادهم تسد الأفق حتى تصل إلى الجبال. كل صنف عليه رئيس من جنسه، فترى جيشا من النمور عليه نمر، وجيشا من الفيلة عليه فيل، وجيشا من شياطين البحر عليه مارد بحر. جاء سليمان ودخل تلك الساحة، أبيض مهيبا كان، نظر إلى عرشه. وأي شيء مثل عرش سليمان؟ كان موضوعا في نهاية الساحة، تراه من ظهره كأنه موضوع بالمقلوب. مشى سليمان إلى ناحيته، كان مفصصا بالياقوت واللؤلؤ، فصا فصا ومحاطا بأسود ذهبية عن يمينه، ونسور ذهبية عن شماله، وتحته ثلاث درجات. صعد سليمان الدرجة الأولى فتحركت الأسود الذهبية وبسطت أياديها، ثم صعد الثانية فنشرت النسور الذهبية أجنحتها، وصعد الثالثة فاستدار الكرسي كله واعتدل، وظهرت حوله تماثيل من ذهب شديدة الإتقان، حتى جلس عليه سليمان فحدث ما لا تصدق حدوثه في أي حضارة قديمة. تحرك نسر من النسور الذهبية المثبتة في الجدار خلفه، والتقط تاجا عظيما وضعه على رأس سليمان، وهبطت من السقف حمائم منحوتة بعناية تنثر من أفواهها مسكا وعنبرا على سليمان، ثم صعد عمود من جوهر أمام الكرسي عليه التوراة ليقرأها سليمان. لكن اليوم لم يكن لقراءة التوراة، بل كان يوما مشهودا. كان سليمان يأخذ العهود من كل صنف من صنوف الكائنات كلها من الجن والحيوانات، كان يتلو عليهم العهود السليمانية، وهي حروف من ذكر الله يكمن فيها سر الحرف وقوته، تربط روح الكائن الذي أمامك أيا كان فلا يؤذيك. ولعلك تسائل نفسك، من أنا؟ ذاك الذي يتحدث من فوق صفحة الماء، انظر جيدا إلى النهر، ألا تراني؟ لعلي أعذرك، فذلك العلم الموجود هنا تحت كرسي سليمان لا تخيل أنه سيصل إلى أحد بعده. ربما يفقه الناس فيما يأتي من الزمان أن الجمادات إذا نظرت إلى أدق دقائقها سترى أشياء تتحرك حركات عجيبة، وربما ساعتها تفهم بعضا من ذلك العلم. إن كل جماد حولك تسكن فيه روح، إن كل جماد حولك هو في الحقيقة حي، ينطق ويسبح ويشاهدك ويراك. هل عرفت من أنا الآن؟ نعم، هو ذلك أنا، ذلك الطويل الممرد من القوارير، الهرم الزجاجي العالي المبني على الماء الذي يشرف على ساحة قصر سليمان. لكن مهلا، إن سليمان غاضب، فبينما حضرت كل الكائنات لأخذ العهود غاب كائن واحد، الهدهد. وإن كل شيء عليك شهيد، جلدك وأصابعك وحتى الأرض التي تمشي عليها، يجري بك كل شيء وفيك كل شيء، بداية مكتوبة ونهاية مختومة، وأنت وسط كل هذا تسبح في النهر. لن أحكي لك حكاية الهدهد لأنك تعرفها منذ صغرك، بل سأحكي لك ما لم يتفوه به أحد وما لن تسمعه مرة أخرى. من أنا؟ أنا الذي حولك أحوم وأنت في داخلي تحوم. ما فهمتني يوما قط ولا رأيتني، لكنني هنالك وأنت تعلم هذا. أنا الزمن، كلمة واحدة لو حاولت تفسيرها بكل الطرائق ستفشل، لكن ليس هذا مهما. إنني اليوم قد نطقت بما لم ينطق به أحد، انسى سليمان وحشوده وجنوده هؤلاء، وسأعود بك سابحا في نهري، نهر الزمن، لنشاهد سليمان الحاكم العادي قبل أن تكون له هذه الأبهة كلها. ها هو هناك، انظر إليه فوق كرسيه الذي يماثل أي عرش ملك عادي، وقد آتاه الله الحكمة فأصبح يحكم بين الناس بالعدل. أوحى الله له بأمر عظيم كان هو سببا لكل شيء يحدث في الأرض المقدسة حتى نهاية الزمان. أمره ربه أن يبني مسجدا عظيما يعبر عن هذه المملكة العظيمة المسلمة، المسجد الأقصى العظيم، ليكون حرما تشد إليه الرحال من كل مكان من المملكة التي تضم الشام والعراق وجزءا من مصر. لكن كان يوجد أمر غريب بشأن هذا المسجد، لقد أمر الله سليمان أن يبنيه دون استخدام الحديد ليكون منبرا للسلام، فلا يصح أن يستخدم فيه شيء من أدوات الحرب. كانت هذه معضلة، كيف تقطع الأحجار دون حديد؟ استدعى سليمان رجلا اسمه آصف بن برخية. دخل آصف وكان شديد الجمال، وهو أمين سر سليمان وعالم في فنون العلوم والطب. سمع آصف طلب سليمان فأغمض عينيه يتفكر، ثم قال بشيء من الأسف: ليس على الأرض شيء يمكن أن تفعل به هذا إلا دابة الأرض. نظر إليه سليمان متسائلا، فقال آصف: سيدي، هي دودة من ديدان الأرض خلقها ربي، وهي تفلق الحجر كأنها السكين، واسمها السامرية. ائتني بها أينما كانت. يا نبي الله، هذه سميت سامرية لأنه لا يملك علمها إلا رجل استعان به موسى في نحت ثياب الكهنة المصوغة من الذهب، وكان يستخدم هذه الدابة لقطع الذهب فسميت باسمه. قام سليمان عن عرشه وقال: أتقصد سامري موسى الأعور؟ هو يا نبي الله، وإنه قد ساح في الأرض ولا يدري أحد أين هو إلا إذا. لما أتاني ملك الموت ليقبض روحي امتنعت، حتى قال لي إنه أمر الله فأطعت. أتدري لما امتنعت؟ لأنني علمت أن هذا الذي سيخلق من تراب سيسفك على ظهري دما. هكذا قالت الملائكة التي تقدس الله وتسبحه في أرجائي. قلت في نفسي: أيكون هذا جنسا أسوأ من الشياطين؟ والحق أنني رأيت من الشياطين ما لم أرى من كل أجناس الزمان، وها أنا اليوم أشهد قصة جعلتني وأنا الأرض الثابتة أرتجف، قصة سليمان. رأيته في ذلك اليوم يبحث عن رجل أعور، وحدي أنا أعلم أين هو، وحدي أعلم فدائحه التي يفعلها منذ أن أطلقه موسى النبي. وحار سليمان حتى قال له آصف إنه لن يعلم مكان السامري إلا الجن والشياطين. وكان المشهد التالي: سليمان يمشي في غابة مشتبكة الأغصان يبحث عن أصناف معينة من الجن، ولم يكن ساعتها قد ملكه الله على الجن. كان مثله مثل جميع الأنبياء يرون الجن، وفي تلك الغابة برز له الشيطان الذي كان يبحث عنه، قميء الوجه يرتدي عباءة على رأسه، أبيزي، شيطان يعيش من أيام موسى، وإنه هو الذي قسى قلب الفرعون وأثار في صدره أن يلاحق بني إسرائيل، ولم يكن أحد أنسب منه ليدل على السامري الأعور. تبسم أبيزي وظل يماطل حتى تبين لسليمان أنه لا يعلم. قال إن ذاك الأعور السامري قد توجه ساعتها ناحية الشمال. هذه معلومة من 1000 سنة ولا تعني شيئا، إلا أن الشيطانة إنسيغوس قد تكون تعلم، فإنها تعيش في الشمال. أيام مضت وسليمان يبحث حتى بلغ أقصى حدود مملكته في الشمال، وبرزت له إنسيغوس بشعرها الأبيض ووجهها الدميم ولم يكن كلامها بأحسن من مظهرها. قالت له: اعلم يا سليمان أن أورشليم التي تملكها هذا سيغزوها من بعدك الملوك، وستصير خرابا وحروبا إلى يوم الدين. لم يصل سليمان إلى شيء، ومضى عائدا إلى موضع الحكم وقد بلغ به اليأس مبلغه. وبينما هو في الطريق إذ برز له ما أثار قلبه، فجأة رأى شيئا مثل عود القصب الطويل يطير، ووقع العود تحت قدم سليمان، وسمع صوتا يقول: إنك يا سليمان لو مت لن تأخذ معك شيئا إلا قدر هذا العود، 4 أذرع من الأرض تدفن فيها، هذه الأرض التي ملكتها من شرقها إلى غربها. قال له سليمان: من أنت؟ بل من أنت حتى أجيبك، وأنا مخلوق من نار وأنت بشري من طين؟ إن نجمتي في السماء يعبدونني باسمها، أشمدعي واسمي يا سليمان. أنت ملكت البشر والطير ولم تشبع، أتريد أن تملك الجن أيضا؟ لا أريد منكم شيئا، إنما أريد أن أبني مسجد الله على الأرض المقدسة، وأريد السامري لأجل هذا، وليس من أحد على وجه الأرض قد يعرف مكان رجل كهذا إلا أمثالكم من الجن. قال أشمداي: فاسأل الهدهد، فهو طائر رحالة في الأرض، وهو من الطيور التي ترى الجن، فإن لم يكن الهدهد يعلم فلا أحد يعلم. أيو هدهد؟ الأرض ملأ بهم. واختفى أشمداي من أمام سليمان كأن لم يكن. يا هدهد الديوان، نبئنا عن الأعور الهجان. فراشات عملاقة بأجنحة ملونة، هكذا يقولون عنا إذا رأونا محلقين أسرابا، إسراعنا في السماء كسرعة الخيول أو النمور، وهكذا كنا في هذه اللحظة، وكنت أنا معهم في السرب، هدهد في جماعة من الهداهد نحلق جنوبا هاربين من شتاء الأرض كما نفعل في كل سنة، لكن هذه السنة تحديدا لم تمر هجرتنا إلى الجنوب بخير، بل في الحقيقة أنا وحدي الذي لم تمر هجرته بخير، أنا وحدي رأيت كل شيء. بعد نزولنا من الأرض المقدسة إلى أرض كوش المليئة بالبشر سمر الوجوه، كان علينا أن نقطع البحر إلى سبأ، وفي وسط البحر نزلنا في جزر حنيش نستريح، ثم نكمل طريقنا إلى سبأ، ولم تكن حنيش مسكونة بالإنس، لكننا كنا نرى فيها شيئا غريبا كل سنة، ليس شيئا بل شخصا يعيش على واحدة من هذه الجزر وحده، أحيانا نراه في الجزيرة وأحيانا لا نراه. كان الرجل متوحدا يعيش في دير كبير أسود ذي بروج مخيفة، لا نراه إلا بعباءة سوداء أو حمراء يغطي بها رأسه، وديره يشبه معابد اليهود. نزلنا على جزيرة الرجل الغريب ولكننا لم نشاهد. مكثنا أياما نكسب رزقنا على الجزيرة، ثم قرر السرب الرحيل إلى سبأ. كنت أنا في الصفوف الخلفية، وبدأ انطلاق صفوف الهداهد مسافرين، وكانت تحين مني نظرة إلى الدير كل حين، ثم أتت النظرة التي بدأ منها الأمر كله. وجدت ذلك الباب يفتح والرجل يخرج في عباءة سوداء، هذه المرة كان لا يغطي رأسه، المرة الأولى التي أرى وجهه، ملامح حادة وشعر أسود جاعد طويل، جسده يتضح من تحت العباءة أنه طويل وقوي البنية جدا، ربما هو أقوى جسد بشري رأيته في حياتي. تخلفت عن الركب وحلقت إلى شجرة قريبة أنظر، رأيت الرجل يقف على شاطئ البحر ينظر إلى ابتعاد الهداهد في الأفق، ثم مشى ناحية البحر. وهنا حدث ما جعل عرفي يتصلب على رأسي. هذا الرجل لا يمشي ناحية البحر، هذا الرجل يمشي على البحر. توقف الرجل في وسط البحر، وعيني السوداء الصغيرة تكاد تفر، ثم فتح ذراعيه عن آخرهما وبدأ الهواء حوله يتحرك. لو أن أحدا في الدنيا أخبرني أن مخلوقا واحدا على هذه الأرض يقدر أن يحرك الهواء ما صدقته. حتى الطيور تتحاكى مع الهواء ولا تحركه، أما هذا فيتحرك الريح لحركة يده. صنعت الريح حوله دوامة من مياه البحر وهو واقف وسطها كعفريت من الجن. لا بل إن العفارتة لا تفعل هذا، ونحن الهداهد نراهم ونعرف قدراتهم. وعلى ذكر العفارتة رأيتهم حضروا كأنما يحضرون بذكرهم. فجأة من أسفل أعماق البحار برزت رؤوس وأجساد زرق الوجوه والعيون، جن البحر الغواص. برزوا حوله كأنما انشق البحر عنهم. كان لا يزال يفتح ذراعه. وجدته يرفع رأسه ويفعل ما لا يصدق. لربما أنا أحلم. إن هذا الرجل يرتفع في السماء، هو لا يحرك يده وليس لديه جناح، فقط يرتفع. هذا يخالف كل طبع بشري وشيطاني أو حتى حيواني. هذا الشيء يتحرك الهواء تبعا لأمره، وهو لا يحرك يده وليس لديه جناح، فقط يرتفع. ولم أكن أدري أن ما رأيته هذا سيصنع فارقا في هذا العالم. إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. الشافعي. بشر إنسان، علمت ما لم يعلمه إنسان، وتعلمت جميع علوم الإنسان. أمضي مع سليمان في كل مكان. آصف هو اسمي، آصف بن برخية. جعلني نبي الله أمين سره وحفيظ علمه، ومن يملك العلم يملك البشر. كل العلوم أصولها محفوظة عندنا تحت كرسي سليمان. أمرني فحفرت له تحت كرسيه متاهة من الأنفاق يستحيل أن يصل إلى حلها إنسان، فيها كتب قيمة من صحف موسى وإبراهيم حتى علوم سليمان. متاهة خبأنا فيها تابوت العهد ووعاء المن والسلوى وعصا موسى وكل كنز قيم وضعناه هنا بعيدا عن عيون شياطين الإنس والجن. أما سليمان فأوتي أضعاف تلك العلوم كلها. في ذلك اليوم كنت معه في سفره وبحثه عن السامري لينفذ أمر الله ببناء المسجد، ورأيته يكلم الطيور يسألهم عن الهدهد. قال لي إن الطيور أنبأته أن الهداهد سافرت في هجرتها الشتوية وأنها جميعا ستعود بعد شهر من الزمان، لكن سليمان بقي مصرا على البحث عن أي هدهد لم يلحق بركب الهجرة. وفي ذلك اليوم وأنا أمشي معه قال لي سليمان: إني رأيت رؤيا يا آصف فعبرها لي. قلت إنني سأحاول. فقال لي: رأيت رجلا هو أجمل إنسان، ورجلا أعور هو أبشع إنسان. الجميل يحمل خشبة ثقيلة ويمضي وسط الناس إلى حتفه، والجنود يضربون ظهره، والبشع واقف والشماتة في عينيه. وقف الجميل ليرتاح قليلا، فقال له البشع الأعور: هيا امشي أسرع، لماذا تتلكأ؟ فنظر إليه الجميل وقال: أنا سأرتاح في النهاية، أما أنت فستمضي في الأرض تائها حتى يأتيك الموعد. ولم يلبث إلا أن ضرب أحد الجنود الرجل الأعور وقالوا له: يا هذا تعال واحمل الخشبة عن الرجل حتى نوصله إلى موته. فحمل البشع الخشبة وسار بجوار الجميل. تعجبت من الرؤية وقلت لسليمان: لست أدري لكن شيئا ليس حسنا سيحصل. برز من بين الأغصان وجه، توقفنا ننظر إليه. رجل جميل العيون يبدو غريبا عن المملكة. قال له سليمان: من الرجل؟ أتجد الوقت لتدور في البرية وتسأل الناس عن أسمائهم وملكك قد زال؟ غضب سليمان وقال له: عن أي ملك تتحدث؟ أنا أبحث عن السامري. برقت عيون الرجل الجميلة ببريق حزين وقال: يا سليمان، إن السامري الذي تبحث عنه جالس على كرسيك يحكم أرضك. توقفت قلوبنا وتجمدت أطراف عيوننا، وشعرت بسليمان يتغير وجهه من الغضب إلى الخشوع. أكمل الرجل ذو العيون الجميلة الذي كان من الجن: يا نبي، لقد فتن السامري قومك كما فتن من قبلهم قوم موسى. ظل سليمان ينظر إلى الأرض في مشاعر حزينة، كأنه فهم تعبير الرؤية، وكان الرجل يكمل: يا سليمان، لقد خرج السامري للناس بكل الأعاجيب التي يفعلها، واجتمع إليه حشد من كبراء رجال بني إسرائيل، فقام فيهم خطيبا، قال لهم: إن سليمان كافر وساحر، فالتمسوا كفره وسحره في متاعه وبيوته، ولقد تبين أنه على حق، ولو أن أحدا من بني إسرائيل رآك الآن لقطع رأسك. استشاط قلبي غضبا على الرجل وقلت له: ويحك يا هذا، ما هذه الأضاليل التي تتفوه بها؟ أغمض الرجل عينيه ثم فتحهما بأسى وهو يقول: لقد برزت أصنام لآلهة مصرية وبابلية في بيوتات زوجاتك يا سليمان، أخرجها السامري للقوم كما أخرج العجل لقوم موسى، وأخرج لهم كتبا فيها سحر من تحت كرسي عرشك، وثار الناس عليك ثورة لم أرى مثلها، بل ونصب السامري نفسه المسيح المنتظر المكتوب في النبوءات، وهو الآن يجلس على عرش داود. نظر الرجل بعيون خائفة وراء سليمان ثم اختفى من موضعه. نظرنا خلفنا فإذا رجال من مملكة المقدس يتناثر الشرر من عيونهم ناظرين إلى سليمان، ناقمين على من كانوا يظنونه نبيا، ثم تبين أنه كافر. لتسبيحة واحدة يقبلها الله خير مما أوتي آل داود.